إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة. الثمن. الثمن. الثمن مسرحية من تأليف آرثر ميلر، ترجمة الدكتورة صفاء الشاطر. إخراج هلال أبو عامر. الفصل الأول. المنظر: حجرة لها نافذتان، يدخل ضوء النهار خلال ألواح زجاجهما الملوثة بالسخام. كتب على هاتين النافذتين علامة إكس بماء جير أبيض حديث استعدادا لهدم البناء. يتسرب ضوء النهار من قوة في السقف من زجاج قذر. يتسلط هذا الضوء أولا على كرسي منتفخ الحشو بمسندين في منتصف المسرح، يكسوه غطاء وردي باهت. على يمين الكرسي منضدة صغيرة عليها راديو من العشرينات مزين بتثقيبات مفرغة وجرائد قديمة، وخلفه أباجورة متحركة. وعلى يساره منضدة صغيرة عليها حاك قديم بزنبرك وكومة من الاسطوانات، وتوجد على مقربة فوطة بيضاء وممسحة ودلو. تظهر الحجرة تدريجيا، ويظهر أن الحياة تجري فيما حول الكرسي فقط، ومعه أريكة وبعض الكراسي الأخرى. خارج هذه المساحة حول الغرفة وفي الخلف وعلى الجدران يتكدس أثاث 10 غرف في فوضى. هناك 4 أرائك وثلاثة مقاعد مبعثرة كيفما اتفق على الأرض: فوتيه، شيزلونج، كنبة، كراسي، أثاث مكدس بجوار الحوائط الثلاثة من الأرض إلى السقف. مكاتب، كراسي، مائدة طويلة أنيقة ومناضد صغيرة، منضدة كتب، دواليب زجاجية للكتب، ودواليب صغيرة من الزجاج إلى آخره. الغرفة مكدسة بشكل رهيب، ومن الصعب أن نحدد إذا كان الأثاث عظيما أو أنه ثقيل قبيح. نحن في غرفة بأعلى مبنى على وشك الهدم من الطوب الأحمر بحي منهاتن. الزمن، الوقت الحاضر. بالله ما هذا؟ هاي، يبدو كأن حفلا يقام هنا. ما هذا؟ من أين حصلت على الشراب؟ قلت لك ذهبت لفحص عمومي. أنت وطبيبك هذا، أظن أنه منعك عن الشراب. أخذت كأسا فقط وواحد لا يضرني، كل شيء طبيعي على أي حال. إنه يسلم عليك. حسنا، هذا لطيف. سيحضر التاجر في ظرف دقائق قليلة. إذا كنت تريدين أن تأخذي شيئا. يا إلهي، ها هي مرة أخرى. لقد أدت العجوز عملها جيدا. نعم، لم أرى الحجرة بمثل هذه النظافة من قبل. تعطيك شعورا غريبا. ليس تماما، تخيلي أنها لم تعرفني. يا عزيزي، لقد مضى 150 عاما. ماذا؟ الزمن. أعرف، فيها شيء مختلف. لا، إنها كما كانت دائما. كان مكتبي في هذا الجانب وسريري وأنا طفل، أما الباقي فكما كان. ربما لأن المكان كان يبدو لي دائما أكثر مظهرية وبرجوازي، ولكن له طابع خاص. أظن أن بعضه لا يزال يتماشى مع العصر أيضا. شيء عجيب. حسنا، هل تحبين أن تأخذي شيئا؟ لا أعرف إذا كنت أريد أن أحتفظ بشيء. كل شيء ضخم جدا، أين نضع أي شيء منه؟ أوه، هذا الصندوق جميل. كان هذا يخصني، أما هذا فكان لولتر، إنهما قطعتان متماثلتان. آه صحيح. هل اتصلت به؟ طلبته هذا الصباح مرة أخرى، كان لديه استشارة. هل كان في مكتبه؟ نعم، ذهبت الممرضة وتحدثت معه لدقيقة. لا يهم، أستطيع أن أواصل أنا ما دمت قد أبلغته. ربما يكون هذا الخزف بروسلان حقيقي، قد يتناسب مع حجرة النوم. لماذا لا أقابلك في مكان آخر؟ إن المسألة كلها تحزنني. لماذا؟ لن تستغرق طويلا، استريحي، تعالي، اجلسي، سيكون التاجر هنا في أي دقيقة الآن. هناك شيء عفن حول هذا الموضوع، لا يمكنني أن أتجنب هذا الإحساس. كذلك كان الأمر دائما، الموضوع كله يثير الغضب. حسنا، لا تتضايقي، سنبيعه وننهي الموضوع. وبالمناسبة لقد حجزت التذاكر. حسنا، جميل، آمل أن يكون الفيلم جيدا. أفضل أن يكون عظيما لا جيدا. بدولارين ونصف التذكرة الواحدة. لا يهمني، أريد أن أذهب إلى مكان ما. يا إلهي، لماذا هذا كله؟ حينما كنت أصعد السلم الآن والأبواب كلها مفتوحة، لا يبدو من الممكن. إنهم يهدمون المباني القديمة كل أيام الأسبوع يا عزيزتي. أعرف، ولكن هذا يجعلك تشعر بأن سنك 100 عام. إني أكره الحجرات الخالية. ماذا كان اسم ذلك الأحمق الذي استأجر الحجرة الأمامية؟ أتذكر؟ كان يصلح السكسفون. سولتزمان، وكانت إحدى عينيه تسرح في هذا الاتجاه. نعم، كل مرة كنت أنزل فيها على السلم أراه في انتظاري ومعه مساعداته الأربع بشعرهن الأحمر. كيف كان يحصل على كل هؤلاء البنات الجميلات؟ ربنا يعلم، لابد أنه كان يتمتع برائحة طيبة. كان بالفعل يصعد إلى هنا مسرعا في بعض الأحيان وفي منتصف النهار، قائلا: فيكتور، انزل بسرعة، عندي فائض. وهل كنت تنزل أنت أيضا؟ ولم لا، ما دام الشيء بالمجان فمرحبا. إنك لم تخبرني بذلك أبدا. لا، كان هذا قبل أن أراك غالبا. يا كلب. وماذا يهم، لقد كان زمن التدهور الاقتصادي. لا لا، حقيقي أعتقد أن الناس كانوا أكثر مودة. كان هناك وقت طويل للعربدة بالنهار في تلك الأيام، مثل أخوات مكلوفين. أتذكرين حين كنا يقدمنا خدمات الآلة الكاتبة في حجرة النوم الأمامية؟ كان أبي دائما يقول: في هذا المكتب للآلة الكاتبة تحصل على النسخة الواحدة بدولارين. وقد يكونون كلهم أمواتا الآن. أظن أن سولتزمان قد مات، كان قد أوشك على ذلك رغم أنه لم يكن كذلك. أظن أنه كان تقريبا في مثل سني الآن. حسنا، أين تاجرك؟ إنها 6:45، يجب أن يكون هنا حالا، قد تساوي هذه القثارة شيئا. أظن أن الكثير مما هو موجود ذو قيمة، ولكن يجب المساومة كما تعرف. لا يمكن قبول ما يعرض من ثمن مباشرة. يمكنني أن أساوم، لا تقلقي، لن أعطيه شيئا في مقابل لا شيء، لأنهم دائما يتوقعون المساومة. لا تيأسي من الآن أرجوك، فنحن لم نبدأ بعد. إنني أنوي أن أساوم، إني أجيد التعامل مع هؤلاء الناس. ما هذه الأسطوانة؟ إنها أسطوانة تضحك، كان لها نجاح كبير في العشرينيات. أتذكرها؟ بشكل غير واضح، كنت حينئذ في الخامسة أو السادسة من عمري. كانوا يلعبون مثلها في الحفلات ليروا من منهم يستطيع التحكم في أساريره، أو ربما يجلسون حولها يضحكون، لا أدري. هي لها من فكرة رائعة. تبدو عليك البهجة. قلت إني سوف أساوم، لماذا أنت؟ أصدقك، انظر هذه هي البدلة. هذه كم ثمنها؟ 45. استديري. تصور، قال لن يشتريها أحد لأنها في غاية البساطة. يا سلام، النساء ساذجات، إنها حقا في غاية الأناقة. أترين، لا يهمني أن تشتري شيئا يساوي ما تدفعينه من نقود، ولكن نصف الأشياء التي يبيعونها لا تساوي شيئا. بالمناسبة، انظري إلى هذه الياقة، أليست هذه واحدة من تلك الياقات التي اشتريتها منذ فترة؟ لا، هذه ياقة قديمة. حسنا، إلى هذا الحد يجب أن أكتب إلى اتحاد المستهلكين عن هذا الكعب. 3 أسابيع فقط، انظري إلي. أنت لا تسير معتدلا، لن تذهب بزي رسمي، آمل ذلك. كان يمكن أن أقتل هذا الفتى بعد أن استبدلت ملابسي. كان مكوجان يحاول أن يأخذ بصمات أحد المتشردين، وهو لا يريد أن يعطي بصمته، فشد ذراعه في اللحظة التي كنت أمر فيها، فجاء في فنجاني. أوه يا إلهي، أخذتها إلى المصبغة السريعة، وسيحاول أن يحضرها الساعة 6. هل كانت القهوة باللبن والسكر؟ نعم. لن يحضرها الساعة 6. سيحاول. فلننسى هذا. حسنا، إنه مجرد فيلم، ولكن نادرا ما نخرج. لماذا يعرف كل شخص مرتبك؟ أريد سهرة، أريد أن أجلس في مطعم دون أن يجيء شرطي مخمور على الاستداع إلى المائدة ليثير أشجان الماضي في حديثكما. حدث مرتين بعد كل هذه السنين يا إستر. يبدو لي أعرف أن هذا شيئا غير مهم، ولكن مثلا ذلك الرجل الذي كان في المتحف ظن بالفعل أنك نحات. إذن فأنا نحات. حسنا، كان شيئا لطيفا، هذا كل ما في الأمر. حقيقي أنك يا فيك تبدو محترما في البدلة، ولم لا؟ كان يجب أن أكتب اسم ذلك الويسكي الأسكتلندي. كل الويسكي متشابه من الناحية الكيماوية. أعرف، ولكن بعضه أفضل من الآخر. أترين، قال لي إنه سيحضر في 5:30 تماما، الناس يقولون أي شيء. انظري إلى هذا، هذا حذاء التزحلق، إنه لا يزال بحالة جيدة، يجب أن نتزلج يوما ما مرة أخرى. إستر، قلت لك إني سوف أساوم. أترين، أنت لا تعرفين كيف تشربين، إن الشراب يجلب لك الفطور. ولم لا؟ أنا أستمتع بهذا النوع من الفطور. يا سلام، عندي فكرة. ما هي؟ لماذا لا تتركني؟ أرسل لي فقط ما يكفيني لشرب القهوة والسجائر. في هذه الحالة لن تضطر إلى ترك سريرك أبدا. سأتركه من حين لآخر. لدي فكرة أفضل، لماذا لا تذهبين مع طبيبك لمدة 2؟ أتكلم بجد، ربما يغير هذا من موقفك. أتمنى ذلك. حسنا، افعلي ذلك، فهو لديه بدلة. يمكنك أيضا أن تأخذ الكلبة، خاصة الكلبة. ليس شيئا مضحكا، في كل مرة تخرجين فيها لتمشي في المطر أحبس أنفاسي خوفا مما ستحضرينه معك إلى المنزل. يا سلام، أنت تحبه؟ أحبها، كلما سكرت أحضرت معك إلى المنزل حيوانات عجيبة وأنا أحبها. أنا لا أحب هذه الكلبة الملعونة. حسنا، أنا أريدها. لن تستقر الأمور بكلبة يا إستر، أنت امرأة ذكية وقوية، ولا يمكن أن ترقدي طوال النهار حتى ولو عملت نصف الوقت، فهذا سيحدد لك هدفا تسعين إليه. لا أحتاج إلى مكان أذهب إليه، أنا لست معتادة على غياب ريتشارد، هذا كل ما في الأمر. لقد ذهب يا عزيزتي وأصبح رجلا، يجب أن تشغلي نفسك بشيء ما. لا يمكن أن أذهب إلى نفس المكان يوما بعد يوم، لم أستطع قبل ذلك ولن أستطيع. هل طلبت مقابلة أخيك؟ طلبت من الممرضة، نعم، لم يستطع أن يترك حجرة الفحص. هذا الكلب شيء مقزز. حسنا، وماذا في مقدورك؟ لم يكن لديه هذا الإحساس أبدا. أي إحساس؟ ليحضر إلى التليفون بعد 16 عاما؟ إن الأمر مجرد ذوق سليم يتعلق باللياقة. أنت غاضب أليس كذلك؟ من نفسي فقط، أتصل به مرة أخرى مثل الأحمق؟ فليذهب إلى الجحيم، سأتولى الأمر بمفردي، ربما كان ذلك أفضل. وماذا عن نصيبه؟ أنا لا أريد أن أكون مصدر إزعاج، ولكني أعتقد أن الأمر قد يضر بعض الكسب. سوف تثير هذا الموضوع معه، أليس كذلك؟ كنت أفكر في هذا، إن له الحق في النصف، فلماذا يترك أي شيء منه؟ كنت أظن أنك صممت على أن تفتح معه الموضوع. لقد غيرت رأيي، أنا في الحقيقة لا أشعر أنه مدين لي بشيء، لا يمكن أن أتظاهر بذلك. ولكن هل يستطيع قيادة أكثر من سيارة كاديلاك؟ هذا هو سبب امتلاكه لأكثر من واحدة، إن الناس الذين يحبون المال لا يوزعونه. لا أدري لماذا تصر دائما على اعتبار ذلك إحسانا، هناك شيء يسمى الالتزام الأدبي. فيك لقد جعلت مستقبله ممكنا، أي قانون يقول إنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يدرس الطب؟ إستر من فضلك أرجو ألا نعود إلى ذلك مرة أخرى. أنا لا أعود إلى شيء، كنت أكثر تفوقا منه، هذا دين حقيقي ويجب أن نجعله يواجهه. لم يكن يمكنه أن ينهي دراسة الطب لو لم تهتم أنت ببوب، أعني أنه كان يجب علينا أن نتحدث كبقية الناس، قد تكون هناك ثروة لا بأس بها. أشك في ذلك، لا يوجد هنا تحف أو لمجرد أنها ملكنا نعتبرها بلا قيمة؟ والآن ما معنى هذا؟ لأن هذه هي الطريقة التي نفكر بها، نحن نفكر هكذا. إن الرجل لم يهتم حتى بالحضور إلى التليفون، كيف يمكنني أن إذن أكتب له رسالة أو دق على بابه، هذا من حقك. ما الذي يثيرك هكذا؟ أحد الأسباب هو أن ذلك قد يساعدك على اتخاذ قرار بشأن استيداعك. ليس المال هو الذي يمنعني. إذن ما الذي يمنعك؟ حسبت أن عونا يسيرا قد يمكنك من أخذ شهر أو اثنين إلى أن يظهر لك شيء تود أن تقوم به. هذا كل ما أفكر فيه الآن، وليس من الضروري أن أترك العمل حتى أفكر. ولكن ليس هناك نتيجة لذلك. هل تظنين أن المسألة بهذه السهولة؟ إني أقارب 50، المرء لا يبدأ حياة جديدة في مثل هذه السن. أنا لا أفهم لماذا أصبح الأمر عاجلا فجأة. فجأة؟ هذا هو الموضوع الذي طالما تكلمت فيه معك منذ أن حق لك الاستداع، لكم أعدت الحديث فيه طيلة 3 سنوات. على كل حال ليست 3 سنوات، ستصبح 3 سنوات في مارس، إنها 3 سنوات. إذا كنت عدت إلى المدرسة لكنت قد حصلت الآن على الماجستير، ربما وجدت الفرصة لتبدأ في شيء تحبه، أليس هذا صحيحا؟ لماذا لا تتخذ خطوة؟ سأقول لك الحقيقة، لست متأكدا، إن المسألة كلها خيالية بعض الشيء. سأكون في 53 أو 54، عندما يحين الوقت الذي أستطيع أن أبدأ فيه أي شيء. ولكنك كنت دائما تعلم بذلك. الأمر يختلف حينما تجد نفسك أمامه بالفعل. لست متأكدا من جدواه الآن. حسنا، هذا هو بالضبط ما حاولت أن أقوله لك آلاف المرات، نفس النتيجة السابقة. ولكن ربما لا يزال في عمرك 20 سنة، وهذه فترة طويلة، يمكنك أن تعمل أشياء كثيرة تعجبك في هذه الفترة. ما زلت صغيرا يا فيك. أنا؟ بالتأكيد أنا لست صغيرة، ولكنك صغير. يا إلهي، كل الفتيات يحملقن فيك، ماذا تريد؟ من الصعب أن نناقش ذلك يا إستر، لأني لا أفهمه. حسنا، ولماذا تتكلم عن الشيء الذي لا تفهمه؟ لماذا تعتقد أنك خبير؟ حسنا، واحد منا يجب أن يظل على قدميه يا عزيزتي. هل تريد مني أن أتظاهر بأن كل شيء عظيم؟ إني مندهشة وسأظهر الدهشة. طلبت منك 50 مرة أن تكتب رسالة إلى وولتر. ما دخل وولتر في هذا ثانية؟ ما الذي يجب على وولتر؟ إنه عالم مهم، وتلك المستشفى تبني فرعا جديدا بأكمله للبحث، قرأت ذلك في الجرائد، وهي مستشفاه. إستر، إن الرجل لم يتصل من 16 عاما. ولكن أنت أيضا لم تطلبه، أنت لم تتصل به، هذه أيضا حقيقة. لماذا أتصل به؟ لأنه أخوك، لأنه له نفوذ ويمكنه المساعدة. نعم، هكذا يتصرف الناس يا ذيك. ففي تلك المقالات التي كتبها مثالية حقة، فيها صفة إنسانية صادقة، أعني أن الناس تتغير كما تعرف. أنا آسف، أنا لا أحتاج إلى وولتر. أنا لا أقول إنه يجب عليك أن توافق على ما يفعله، إنه شرير أناني، ولكن ربما يمكنه أن يضعك على أول الطريق لشيء ما. أنا لا أرى ذلة في ذلك. أنا لا أفهم لماذا كل هذه العجلة. لأني لا أعرف أين أنا يا فيكتور. أنا مستعدة أن أفعل أي شيء إذا عرفت السبب. ولكن طيلة هذه السنين كنا نقول إنه عندما تأخذ المعاش سنبدأ نعيش، إن ذلك كمن يدفع بابا لمدة 25 سنة ثم يفتح فجأة، وها نحن نقف هناك. أحيانا نتعجب. فيك، ربما أكون قد أخطأت فهمك، ربما كنت تحب عملك في المصلحة. كنت أكره كل دقيقة هناك. لقد كنت مخطئة تماما، أقسم على ذلك. لو أني غاليت في الطلب فربما أفادك ذلك. هذا غير صحيح، لقد كنت زوجة رائعة. لا أظن ذلك، ولكن الأمان كان يعني الكثير بالنسبة لك، وقد حاولت أن أسيرك ولكني كنت مخطئة. يا إلهي، قبل أن نحضر إلى هنا مباشرة ألقيت نظرة على المنزل لأرى إذا كان من الممكن استعمال أي شيء من هذا، بل كل شيء في غاية القبح، مستهلك وليس له شكل أو ذوق، وأنا عندي ذوق، أعرف أن عندي ذوقا. الفكرة أن كل شيء كان بالنسبة لنا مؤقتا، وكأننا نحن لم يكن لنا وجود، كنا دائما على وشك أن نكون. إني أرجع بذاكرتي إلى الوراء أثناء الحرب، حينما كان كل رجل مغفل يجمع النقود. هذا هو الوقت الذي كان يجب فيه أن تترك عملك، وكنت أعلم ذلك، كنت أعلم ذلك. كان ذلك عندما أردت أن أترك العمل. لقد أخذت كأسا واحدة يا فيكتور، فلا تغيري الموضوع كله يا عزيزتي. كنت أريد أن أترك العمل، وأنت التي انزعجت من ذلك. لأنك قلت لي إنه سيحدث تدهور اقتصادي بعد الحرب. حسنا، اذهبي إلى المكتبة وتصفحي جرائد عام 1945 لتري ما كانوا يكتبونه في ذلك الوقت. لا يهمني. أقسم يا إستر، أنت أحيانا تجعلينني أشعر بأن حياتنا لم تكن لها وجود على الإطلاق. يا إلهي، كانت أمي على حق. أنا لا أصدق ما أراه. كنت أدرك أنك لن تترك العمل أبدا ما دمت لم تفعل ذلك أثناء الحرب. رأيت ذلك يحدث ولم أنطق بكلمة. أتعلم ما هي مشكلتنا اللعينة؟ ما هي هذه المشكلة اللعينة؟ نحن لا نركز تفكيرنا على النقود، نحن نشغل بالنا بها، نتكلم عنها، ولكن لا يبدو أننا نريدها حقا. أنا أريدها ولكن أنت لا تريدها. أنا فعلا أريدها يا فيك، أريدها يا فيك. أنا أريد المال. تهانية، فلتذهب إلى الجحيم. أرجو أن تكفي عن مقارنة نفسك بالآخرين يا إستر. هذا كل ما تفعلينه في الآونة الأخيرة. حسنا، أنا لا أستطيع مقاومة ذلك. إذن فستفشلين يا عزيزتي، لأنه لابد أن يكون هناك دائما من هو أعلى منك. ماذا حدث؟ إن لي طبيعة خاصة مثلك، أنا لم أتغير. ولكنك تغيرت، إنك تدور مثل الأفعى منذ أن حان وقت الاستيداع، أصبحت مشتت الذهن. حسنا، إني أتخذ قرارا وأحب أن أشعر باطمئنان أكثر تجاهه. بالفعل بدأت أملأ الاستمارات الخاصة به مرتين. ثم؟ أظن أن هناك نوعا من الحسم يتعلق بها حتى. وماذا تتوقع غير ذلك؟ إنها حماقة، أعترف بذلك، ولكن إذا نظرت إلى تلك الاستمارات اللعينة لن يمكنك مقاومة هذا الإحساس. يوقع المرء باسمه على فوات 28 سنة من عمره ويتساءل، هذا كل شيء؟ نهاية المطاف؟ وبالطبع تلك هي النهاية. إن المشكلة هي أنه حينما أفكر في بدء عمل جديد يراودني هذا الرقم 50 ويضيع الحماس، ولكنني سأفعل شيئا، سأفعل، لا أدري ما هو. في كل مرة أفكر في الأمر برمته يكاد يفزعني. ماذا؟ حسنا، مثل المرة السابقة التي حضرت فيها إلى هنا، هذا الموضوع كله يبدو لي كنوع من الجنون. تكديس كل هذه الأشياء هنا وكأنها صنعت من ذهب. لقد أحضرت كل عصا، حافظت تقريبا على كل مسامير تثبيت السجاد. كل هذا الشوط من حياتي معه شيء لا أعقله الآن. حسنا، كنت تحبه. أعلم، ولكنها مجرد كلمات. من يكون هو؟ رجل أعمال فاشل مثل آلاف الآخرين، وتصرفت أنا كالجبل الذي هوى. أقول لك الحق، من حين لآخر يبدو لي وكأن الموضوع كله قصة رواها لي أحد الأشخاص. هل راودك مثل هذا الشعور؟ طول اليوم وكل يوم. السلام، صحيح، إنها الحقيقة. كنت في 19 حينما صعدت هذه الدرجات لأول مرة، وحينما فتحت أنت هذا الصندوق وكان به أول زي رسمي لك، أتذكر ذلك؟ وحينما ارتديته لأول مرة كم ضحكنا. كنت تقول لو حدث أي شيء ستطلب البوليس. كانت مثل الحفلة التنكرية، وكنا على حق. هذا عندما كنا على حق. أتعرفين يا إستر، بين حين وآخر يبدو لي وكأنك طفلة. وأن إني أقصد ذلك، لقد سئمت لننسى الموضوع. أريد مشروبا. ما هذا؟ المغامرة الكبيرة؟ إلى أين فجأة؟ لا أحتمل البقاء هنا، سأخرج وأتمشى. كفي عن هذا الهراء، أنا لست مدمنة. إن حياتك كانت أفضل من حياة كثير من الناس. أتحاولين أن تعودي إلى سن ما قبل 20 أو شيء من هذا القبيل؟ لا تكلمني عن الطفولة يا فيكتور، ليس في هذه الحجرة. لقد تركتها هنا طوال هذه السنين لأنك لا تستطيع أن تتكلم ببساطة مع أخيك، ثم تقول إنني كالطفلة أنت لا تزيد عن 18 بتصرفاتك مع ذلك الرجل. أقصد أنني في حيرة وأعترف بذلك. إذن اذهبي. هل معك الإيصال؟ سأحضر لك بدلتك، أريد فقط أن أخرج من هنا. إنه متفرع من الشارع السابع، العنوان على الإيصال. سأعود في الحال. افعلي ما بدالك يا عزيزتي، وأنا جاد فيما أقول. كنت تكز على أسنانك مرة أخرى الليلة الماضية، أتعلم ذلك؟ أوه، لهذا تؤلمني أذني. يا ليت عندي مسجلا أعني ذلك، إنه صوت رهيب وكأنه صوت صخور عديدة تتدحرج من فوق جبل. يا ليتك تستطيع سماع، وإلا لما ارتحت لنفسك هكذا. فهمت، أعتقد أنني أدرك ما تقصدين. ماذا تعني؟ هل هناك قصد آخر؟ ما هذا؟ أوه، أحد أجهزة الراديو التي صنعتها. يا أمه، انظري إلى تلك الصمامات. هل يعمل هذا؟ لا، يحتاج إلى بطارية. ماذا؟ انفجرت إحدى بطارياتي واخترقت مكانا ما هنا. أترين هذا المكان الذي يختلف طلاؤه الأبيض؟ هل هذا هو الجهاز الذي كنت تلتقط طوكيو عليه؟ نعم، هذا هو العملاق. لماذا لا نأخذه؟ لا فائدة منه. ألم تقل مرة إنه كان لديك معمل في الطابق العلوي؟ أم أنني كنت أحلم؟ بالتأكيد، فككت أجزاء حين انتقلنا أنا وبوب هنا. أخذ وولتر هذا الحائط وأنا أخذت هذا. لقد كان لنا الكثير من الألاعيب هنا. سأكون صريحا معك يا عزيزتي، حين أنظر إلى حياتي أجدني أمام شيء لا أفهمه. إني أعرف الأسباب كلها، الأسباب كلها، الأسباب كلها، وأنتهي الأمر إلى لا شيء. انظري إلى هذه القيثارة، هذا عجيب، أليس كذلك؟ نسيت كل شيء عنها. كنا نعمل هنا طول الليل أحيانا، وغالبا ما كانت الموسيقى تملأ المكان. كانت أمي تعزف لساعات طوال تحت في المكتبة. هذا عجيب، لأن صوت القيصار ناعم جدا، ولكنه ينفذ على ما أظن. أنت يا عزيزي، إنك يا فيك، يجب أن أتصل برجل آخر. تعالي، دعينا نخرج من هنا، سنحضر بدلتي ونتصرف كأننا أغنياء. فيك، لم أعني أنني. انسي ما حدث، انتظري. سأبعد هذه الأشياء. يا إلهي، هذا السيف سأخذه قبل أن يأخذه شخص ما. أتستطيع أن تبارز الآن؟ لا لا، يجب أن يكون الجسم في لياقة تامة لذلك. كل شيء يتوقف على الساقين. إذن هيا هيا، أنا لم أرك تبارز من قبل. حاضر. ولكن لم يعد في استطاعتي الانتناء إلى أسفل بما فيه الكفاية. قد يمكنك ممارسة هذه الرياضة من جديد. لا لا، إنها تحتاج إلى كثير من الجهد، إنها أشق رياضة. أوكي، قفي هنا. أنا؟ لا تخافي، إنه سيف جميل. انظري مدى حيويته، لقد هزمت برينستون. يا إلهي، فيكتور. ما هذا؟ ماذا؟ كان منظرك جميلا. ايه، هل احضر لك كوبا من الماء؟ لما لا تجلس؟ شكرا شكرا. أمتأكد أنك لا تريد بعض الماء؟ ما لا أريد، قليل من الروم يمكن أن يفيد. شكرا شكرا. يا ولد، يا له من درج متعب. هل أنت بخير الآن؟ درجتان أخريان وتكون في السماء. آسف يا حضرة الضابط، إني أبحث عن جماعة. الاسم هو فرانز. بالضبط، فرانز. إنه أنا، فيكتور فرانز. إذن أنت رجل بوليس. كده. أتريان، الشيء الوحيد اللطيف في هذا العمل المرهق أنك تقابل فيه جميع أنواع الناس، ولكن لم أتعامل من قبل مع رجل بوليس. إني سعيد، سعيد جدا لمقابلتك. اسمي سولومون، سولومون، غريغوري سولومون. هذه زوجتي. أهلا وسهلا. جميل، جميل جدا. إنها امرأة أنيقة. كيف حالك يا عزيزتي؟ بدلتك جميلة. الحقيقة اشتريتها الآن فقط. لك ذوق جميل، مبروك مبروك، تلبسينها وأنت بصحة وعافية. سأذهب إلى المصبغة يا عزيزي، سأعود في الحال. هل ستأخذ وقتا طويلا؟ بالنسبة للأثاث لا يستطيع المرء التحديد، قد يطول الوقت وقد يقصر الوقت وقد يكون وسطا. حسنا، أعطه ثمنا جيدا. أتسمعني؟ اسمعي اسمعي، اذهبي أنت إلى المصبغة وسنعمل نحن حسابنا على أن يكون كل شيء 100%. توجد أشياء جميلة جدا هنا، أنا أعرفها ولكن هو لا يعرفها. لقد أمضيت في هذا العمل 62 عاما لأني لا أستغل الفرصة. اذهبي اذهبي وتمتعي بالمصبغة. آمل أن أحبك. يا حبيبتي، كل البنات يحبونني. ماذا يمكنني أن أفعل؟ كن حريصا يا فيكتور. سأراك فيما بعد. تعجبني، إنها متشككة. ماذا تقصد بذلك؟ حسنا، الفتاة التي تصدق كل شيء، كيف يمكنك الوثوق بها؟ كان عندي زوجة. حسنا، ما الفرق؟ قل لي إذا سمحت، كيف حصلت على اسمي؟ من دليل التليفون. من الدليل؟ دليل التليفون؟ عجيب. لماذا؟ لا لا لا لا، هذا جميل، هذا جميل. ذكر الإعلان أنك مثمن رسمي مسجل. نعم، أنا مسجل، أنا رسمي، أنا حتى محصن. لا تضحك لا تضحك، إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله اليوم دون أن تأخذ تصريحا هو أن تصعد بالمصعد وتقفز من النافذة، ولكن يجب علي ألا أقول لك ذلك. أنت رجل بوليس وتعرف هذا العالم. هل أنا على صواب؟ أظن هذا أثاث كثير كثير، كل هذا للبيع. هو كذلك. نعم، جميل جميل، أريد فقط أن أعرف من أين نبدأ. بصراحة في هذه المنطقة لم أكن أتوقع كل هذه الكمية، إنها شيء يدعو للعجب. ولكني قلت لك إنه أثاث منزل بأكمله. اسمع اسمع، لا تقلق، سنتدبر كل شيء بطريقة حسنة. لا أود التدخل في غير شؤوني يا حضرة الضابط، ولكن إذا سمحت لي، ما هي صلتك؟ كيف حصلت على هذا؟ كان لعائلتي. لا تقل ذاك، يبدو كأنه كان هنا منذ زمن، أليس كذلك؟ حسنا، الوالد نقل كل شيء هنا بعد انهيار عام 1929. أخذ أعمام المنزل وتركوه يحتفظ بهذا الدور. أرى ذاك. هل تستطيع أن تقدر لي الثمن الآن؟ أم أن عليك أن... لا لا لا لا لا لا, لا. سأعطيك الثمن حالا. أنا لا أضيع دقيقة واحدة. إني مشغول جدا مشغول جدا. ها، مات أبوك؟ أوه، منذ وقت طويل، حوالي 16 عاما. هذه القيثارة موجودة هنا منذ 16 عاما؟ نعم، لم نفكر أبدا في عمل شيء بهذا الخصوص، ولكنهم سيهدمون المبنى، سيهدمون المبنى الآن. ولهذا كان أثاثا جيدا جدا كما تعرف، كان عندهم بعض المال. القيثار جيد جدا. نعم نعم، أرى ذلك. أنا أيضا كنت في حالة جيدة جدا، أما الآن فلست على ما يرام. الزمن، الزمن كما تعلم، أوه، شيء فظيع. أترى لوحة صوت القيثار مشقوقة؟ أتدري؟ ولكن لا تقلق، لا تقلق عليها، إنها ما زالت لطيفة. شيء عجيب، شيزلونج مثل هذا من 30 عاما كان لا يمكن الاستغناء عنه، كان شيئا مألوفا كمرض الحصبة، واليوم فجأة يبحثون عنه مرة أخرى. ترى ما السبب؟ حسنا، أعطني ثمنا جيدا ونتم الصفقة. بكل تأكيد. تعلم أنني لا أكذب عليك. مثلا خزانة كهذه لا يمكن أن أحتفظ بها أسبوعا واحدا. هي وهذه الخزانة الأخرى زوجان كما تعرف. أعرف ذلك. هذا كرسي لطيف لطيف. سأجلس عليه. تعجبني الكراسي. هناك أشياء أخرى في حجرة النوم إذا رغبت في رؤيتها. نعم نعم نعم نعم، ماذا عندك في حجرة النوم هذه؟ حجرة النوم. يعجبني هذا السرير، إنه سرير جميل الصنع. هذا يمكن بيعه. قل لي، هو سرير والديك؟ نعم، ربما اشتروه من أوروبا. إذا لم أكن مخطئا كانوا يتنقلون كثيرا. جميل، جميل جدا، لطيف جدا. يعجبني. يبدو أنها كانت عائلة لطيفة جدا. على فكرة، هذه المائدة يمكن فتحها، قد تتسع لجلوس 12 شخصا. نعم أعرف ذلك، وعند الضرورة 14 شخصا. هو ما هذا السيف؟ كنت أظن أنك تطعن زوجتك حينما دخلت. لا، لقد وجدته الآن، كنت أبارز من سنين طويلة. هل ذهبت إلى الكلية؟ نعم، 2 سنين. لطيف جدا. شيء عندي، ومتى يدعونني؟ إما عند الطلاق أو لموت أحدهم، ولهذا فهي دائما حكاية جديدة. أعني أنها نفس الحكاية ولكنها تختلف. وأنت تلتقط ما يبقى. تماما، نعم، ألتقط ما يبقى، مثلك بعض الشيء على ما أظن. لا بد أن عندك حكايات، أراهنك. ليس غالبا. ما عملك، رجل مرور أم ماذا؟ أنا أذهب إلى روكاوي معظم الوقت في المطارات. هذه سيبيريا، أليس كذلك؟ أفضل هذا. لتبعد نفسك عن الشبهات. تماما، ما رأيك إذن؟ ماذا أقول؟ أتريد سيجارا؟ شكرا، امتنحت عنها من وقت طويل. إلى ما وصلنا في هذا الموضوع؟ أرى أنك شخص واقعي جدا. أصبت؟ وهذا عين الصواب. الآن قل لي، لديك هنا بعض الأوراق التي تثبت ملكيتك؟ حسنا، لا ليس عندي، ولكن أنا المالك، هذا يكفي. بمعنى آخر، ليس لك أخوة أو أخوات أو؟ لي أخ، نعم. أنت على علاقة طيبة به؟ ليس معنى ذلك أنني أتدخل، لا لا لا، ولكن لا داعي أن أقول لك إن العائلة العادية تحب بعضها البعض بكل جنون، لكن بمجرد أن يموت الوالدان فجأة تصبح المسألة من سيرث وماذا، وتهجم عليك القطط والكلاب. لا توجد هذه المشكلة هنا. إذا كنا لن نتكلم إلا عن بعض الأشياء البسيطة لأصبحت المسألة غير ذات موضوع، ولكن شراء الأثاث كله دون مستند هذا يسمى. حاضر، سأحضر لك موافقة منه. لا تقلق. هذا أكيد، حتى من بين الطبقة الراقية التي لا تتوقع منها أساليب الخداع، محامين، أساتذة الكليات، شخصيات التلفزيون، يدفعون $500 لمحام كي يدافع عن دولاب كتب يساوي 50 سنتا، لأن كل واحد كما ترى يريد أن يكون الأول، ولهذا قلت إنني سأحضر لك موافقة، والآن ماذا ترى؟ حسنا، إذا سأقول لك، مثلا لنأخذ مائدة الطعام، هي من الطراز اليعقوبي الأسباني، ثمنها يتراوح ما بين 1200 أو 1300 دولار، موديل 1921 أو 1922 على ما أظن. هل أنا على صواب؟ محتمل. نعم، أرى أنك رجل ذكي. لذا قبل أن أنطق بكلمة أخرى أطلب منك أن تتذكر، لا تكن عاطفيا بالنسبة لأثاث قديم. أنا لم أفتح فمي. أعني أنك رجل بوليس وأنا تاجر أثاث، كلانا يعرف الدنيا. إن دولابا من البوص أسهل في بيعه من الطراز اليعقوبي الأسباني هذا. لماذا؟ هذه المائدة في حالة جيدة. يا حضرة الضابط، أنت واقعي، ولكن لا يمكن أن تكون واقعيا مع أثاث مستعمل. إنهم لا يحبون هذا الطراز، وهم لا يحبونه فقط، بل يكرهونه. نفس الشيء بالنسبة لهذا البوفيه هناك، انظر. وهذا، أتريد أن تشتري بعض القطع فقط؟ هل هذا هو بيت القصيد؟ من فضلك، من فضلك يا حضرة الضابط، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. لا لا، لن تأخذ اللحم وتترك لي العظم، كل الأثاث وإلا فلا، أو فلننسى هذا الموضوع. لقد قلت لك على التليفون إنه أثاث منزل بأكمله. لماذا تتسرع؟ لماذا تتسرع؟ دعنا نتفاهم قليلا وسترى النتيجة. إنهم لم يبنوا روما في يوم واحد. سأقول لك ماذا يدور في ذهني، سأعطيك ثمنا جذابا لهذه القطع إلى درجة أنك يا حضرة الضابط. هذا مرفوض. مرفوض؟ أنا لا أدير متجرا، إنهم سيهدمون المبنى. ليس هناك أفضل من ذلك، كلنا يفهم الآخر. لهذا، أوه، لا داعي لأن تكون عاطفيا. قل لي، ستبيع هذه الاسطوانات؟ قد أستبقي 3 أو 4. انظر إلى هذا، جاليجير وشي. أظن أنك لن تستمع إليها الآن. ومن يحب سماعها؟ لقد كنت في نفس البرنامج مع جاليجير وشين فيما يقرب من 50 عرضا. هل كنت ممثلا؟ ممثل؟ كنت بهلوانا، كل عائلتي كانت من البهلوانات. ألم تسمع عن خماسي سولومو الله يرحمهم؟ كنت أحملهم على أكتافي. عجيب، أنا لم أسمع ببهلوان يهودي. وما رأيك في يعقوب؟ ألم يكن مصارعا؟ صارع الملائكة. اليهود كانوا بهلوانات منذ بداية العالم. كنت مثل الحصان في تلك الأيام، خمر، نساء، كل شيء، أساير الجو. أساير الجو. لم يقف شيء في طريقي سوى الحياة. إنعم إنعم يا بني. يا السلام، جاليجير وشيخ. إذن أين نحن الآن؟ قل لي ما أخبار الجريمة الآن؟ زادت ها؟ نعم زادت. استمع إلي يا سيد سلمون، دعني أوضح لك شيئا واحدا. أنا لست اجتماعيا. أنت لست كذلك؟ لا، لست اجتماعيا، لست رجل أعمال ولا أجيد الحديث. لهذا فلنعد إلى الثمن وننتهي، موافق؟ أنت لا تريد أن نكون معرفة. تماما. إذن فلن نكون أصحابا، ولكن لكي تعرفني أكثر سأريك شيئا. انظر، هذه هي شهادة تسريحي من البحرية البريطانية. أترى؟ قوات صاحب الجلالة. وماذا كنت تفعل في البحرية البريطانية؟ انسى البحرية البريطانية. ما رأيك في تاريخ ميلادي؟ 1800. لقد قربت 90. نعم نعم يا بني، نعم، لقد تركت روسيا منذ 65 عاما. كنت حينئذ في 24 من عمري، ولقد بعثرت حياتي كلها، شربت، طارحت الغرام مع أي فتاة سمحت لي بذلك، وما حاجتي الآن لأسرق منك. منذ متى يحتاج الناس إلى مبرر للسرقة؟ لم أرى في حياتي شخصا مثل هذا. نعم رأيت، والآن هل ستعطيني ثمنا أو؟ كيف أعطيك ثمنا؟ أنت لا تثق في أي كلمة أقولها. أنا لم أرك قبل الآن، كيف تطلب أن أثق بك؟ ولكن كيف يمكنني أن أبدأ الحديث معك إذن؟ أنا آسف، لا يمكنك أن تكون رجل بوليس في هذه المسألة. إذا كنت تريد أن تعقد صفقة عليك أن تصدق، وإلا لما استطعت عقدها. أنا اسمع، فلتنسى هذا الموضوع. ماذا تفعل؟ لا أستطيع أن أشتغل بهذه الطريقة، أنا رجل عجوز، وكل مرة أفتح فيها فمي تقول لي فيها تقريبا إنني لص. من قال لك إنك لص؟ لا لست في حاجة إلى هذا الأثاث، لا أريده في محلي. لا تنسى ذلك، فما أعطيتك ثمنا بعد، وانظر ماذا فعلت بي. أترى لم أعطيك أي ثمن؟ حسنا، لماذا إذن حضرت إلى هنا؟ لتقدم لي معروفا؟ ما هذا الذي تقوله؟ يا سيد أنا أشفق عليك. ما الذي حدث لكم يا أيها الناس؟ أنتم أسوأ من ابنتي، لا تصدقون شيئا في هذا العالم ولا تحترمون شيئا، كيف تعيشون؟ هل تعتقد أن في هذا شيئا من الذكاء؟ هذا صعب جدا. ماذا تفعل؟ دعني أقدم لك نصيحة، إن المسألة ليست أنك لا تستطيع تصديق شيء، هذا ليس صعبا، المسألة هي أن تصديقها لزام عليك، هذا هو الصعب. إذا لم تستطع أن تفعل ذلك يا صديقي فقل عليك السلام. سلمون، استمع إلي أرجوك. لا، إن لك مع هذا الأثاث مشكلة، ولكنك لا تريد أن تستمع، فكيف إذن أتكلم؟ استمع بالله عليك، ماذا تريد مني أن أفعل؟ أركع على ركبتي؟ لا. أين شريط القياس؟ ها هو. حسنا، تعال هنا، تعال. أدرك أنك رجل واقعي، ولكن بعض الحقائق قد تكون غريبة. ما ارتفاع هذا؟ سأقيسه. 40 بوصة، وما معنى هذا؟ يا بني، إن أبواب حجرات النوم في الشقق الجديدة طولها 30 أو 32 بوصة على أكثر تقدير، ولهذا لا يمكنك أن تدخل هذه في هذه وما هذا؟ وماذا عن البيوت القديمة؟ كل ما أحاول أن أقوله لك هو أن احتمالات بيعه قليلة. حسنا، ألا يمكن أن أسأل سؤالا؟ إني أعطيك حقائق فنية. اسمع، عندك مثلا هذا المكتب، هذا جميل جدا وصل، ولكن ابحث لي عن شقة جديدة بها مكتبة. إذا كانوا يبنون فنادق قديمة لاستطعت أن أبيع هذا، ولكنهم لا يبنون سوى فنادق جديدة. الناس لا تعيش هكذا الآن. هذا الأثاث يعتبر من عالم آخر، ولهذا أحاول أن أعطيك وجهة نظر حديثة، لأن ثمن الأثاث القديم مجرد وجهة نظر، وإذا لم تفهم وجهة النظر فمن المستحيل أن تفهم ثمن. إذن ما هي وجهة النظر؟ إن كل هذا لا يساوي شيئا. هذا ما تقوله أنت، أنا لم أقل ذلك. الكراسي تساوي شيئا، الشفونيرة، السرير، القيثارة. أوكي، فلننسى هذا الموضوع. أنا لن أعطيك الزبدة. لماذا تتسرع؟ يا إلهي، هل ستعطيني ثمنا أم لا؟ يا ولد، لابد أنك قبضت على 1,000,000 شخص حتى الآن. 19 في 28 عاما. إذن لماذا أنت قاس معي؟ لأنك تتكلم عن كل شيء إلا النقود، وأنا لا أعرف ما الذي تنوي عمله. الآن سنتكلم عن النقود. عظيم، أقصد لا تلومني، فكل مرة تفتح فيها فمك يبدو أن الثمن يهبط. دعني أجلس قليلا. يا بني، إن الثمن لم يتغير منذ أن حضرت إلى هنا. هذا أفضل. إذن ما هو الثمن؟ ماذا حدث؟ ما الذي يقلقك؟ آسف، لم يكن من الضرورية حضوري. ظننت أنها بضعة قطع من الأثاث، ولكن هذا كثير عن مقدوري. حسنا، لماذا حضرت؟ قلت لك إنه منزل بأكمله. أنت طلبتني ولذلك حضرت. ماذا يجب أن أفعل؟ أنام وأموت؟ انظر، إني أريد في الحقيقة أن أعطي لك ثمنا. المسألة الوحيدة. يا للعنة، هذه إشارة كافية. اسمع، إنه إغراء كبير لي، ولكن اسمع، سأقول لك الحقيقة. لابد أنك نظرت في دليل تليفون قديم منذ 2 سنين. تخلصت مما كنت أخزنه، أبقيت فقط بعض حوامل دفايات إنجليزية أبيعها حين أحتاج إلى بعض الدولارات. أدركت أنني في 80 حينئذ، في 85، وآن الأوان، ولكن انتظرت ولم يحدث شيء. لقد انتقلت حتى من شقتي، أعيش الآن خلف المخزن مع موقد بشعلة واحدة، ولكن لم يحدث شيء. أنا لازلت 100% تقريبا، لم أبلغ 100 ولكني بخير. وظننت أنه ربما يكون لديك قطعة جميلة أو 2. ليس معنى هذا أن الباقي لا يمكن بيعه، ولكن قد يستغرق بيعه 1 أو 1.5 سنة. هذه مغامرة كبيرة بالنسبة لي. المشكلة هي أنني أحب العمل، أحبه، ولكن لا أدري ماذا أقول لك. حسنا، فلننسى الموضوع إذن. لماذا تتصرع؟ حسنا، هل نتم الصفقة أم لا؟ كيف أعرف موقفي؟ وكما ترى أن المشكلة هي هذا الأثاث بالذات، فما إن ينظر إليه الشخص العادي حتى ينزعج. سيلومون، ها أنت تبدأ من جديد. أنا لا أساوم معك. لماذا يزعجه الأثاث؟ لأنه يعرف أنه لن يبلى أبدا. أوه، دعك من هذا أرجوك، وليكن لديك بعض الشفقة. يا بني، يا بني، أنت لا تعرف سيكولوجية الناس. إذا كان الأثاث لن يبلى، فلن يكون هناك احتمالات كثيرة. خذ مثلا هذه المائدة، اسمع، لا يمكن أن تحركها. حين يجلس الرجل إلى هذه المائدة فإنه يعرف ليس فقط أنه متزوج، ولكنه يجب أن يبقى متزوجا. ليس هناك احتمالات أكثر. أنت تضحك وأنا أشرح لك الموقف على حقيقته. ما هي نغمة العصر؟ الاستبدال. كلما زاد احتمال التخلص من الشيء كلما أصبح أكثر جمالا. السيارة، الأثاث، الزوجة، الأطفال، كل شيء يجب أن يكون قابلا للاستبدال، لأنك كما ترى أن أهم شيء الآن هو التسوق. منذ سنوات إذا شعر الشخص بالملل ولم يدري ما يفعل بنفسه كان يذهب إلى الكنيسة أو يشعل ثورة، أي شيء، أي شيء. أما اليوم وأنت تشعر بالضيق ولا تعرف سببه، فما الخلاص؟ تذهب إلى السوق. أنت هائل، يجب أن أعترف لك بهذا. أنا أقول لك الحقيقة، إذا أغلقوا المحل باب للسوق انتهى الأمر، لن يكون هناك احتمالات أخرى. فهمت؟ تصور لديك مشكلة هنا. سليمون، أنت أحد العظماء ولكني أفوقك بكثير. لن تنفع هذه الحيلة سليمون. أوه، ماذا ينفع إذن؟ أنا لا أعرف كم بقي لي من الزمن. ما فظاعة قولي هذا؟ المشكلة أنك رجل شاب لا تفهم مثل هذه الأشياء. أنا أفهم جيدا جدا وأعلم ما تنويه، وأنا لست صغيرا. قل لي كم بلغت؟ ها؟ 40؟ 45؟ سأتم 50. 50؟ أنت ولد صغير. وأي طفل. يا إلهي، لو كنت 50. لقد تزوجت أنا حين كان عمري 75 عاما. استمر. ماذا تقول؟ إنها لا زالت تعيش في الشارع الثامن هناك. أترى؟ هذا لأني لا أريد أن أظل دون ارتباط، لأني لا أريدها أن تضع يدها على هذا. إنها تحب الطيور، إنها تعيش هناك مع 100 طائر تقريبا. إذا قدمت لك طبقا من الشوربة فستجد فيه ريشا. أنا لم أعمل طول حياتي من أجل هذه الطيور. إني أقدر مشاكلك يا سيد سلومو، ولكن ليس من الواجب علي أن أدفع ثمنها. لم يعد لدي ما يكفي من الوقت. سوف أشتريه، نعم سوف أشتريه. أعني أنني سوف يجب أن أعيش، هذا كل ما في الأمر، وسأتخذ قراري، سأشتريه. نحن نتكلم عن كل شيء الآن. أوه، كل شيء، كل شيء. أين حقيبة يدي؟ سأحسبها. ها هي، سأعطيك ثمنا جيدا وستكون سعيدا. هذا ما أشك فيه. هذه بيضة. ما هذا؟ بيضة؟ غذاء؟ نعم نعم، لقد أجهدتني بالجدل، جوعت ويجب علي ألا أجوع طويلا. يا سلام، سأقشر البيضة. أنت تريدني أن أجوع حتى الموت؟ سأكون في منتهى السرعة. صحيح، أنا وقعت على نمرة. لا يوجد عندكم بعض الملح؟ أنا لن أبحث عن الملح الآن. أرجوك لا تغضب، سوف أجعلك تقع من طولك حين تسمع الثمن، سترى. هذه هي الورقة، سوف أكون هنا مثل الآلة الحاسبة. حسنا، خذ راحتك طالما أنت جاد. شكرا. تمام. صحيح، تزوجت في سن 75. 90. وما الغرابة في ذلك؟ لا أظن أن هذا رائع، ولكن ما الهدف؟ 120. الهدف؟ ما الهدف في سن 25؟ ألا يمكن أن تموت في سن 26؟ أظن ذلك. نعم، إنها مثل الآثاث المستعمل، أترى المسألة كلها هي وجهة نظر، إنه عالم ذهني. 240. تزوجت في 75، وفي سن 51 و22. أنت تمزح. أتمنى ذلك. لا تمزح الآن، كم عمرك؟ 89. شيء لا بأس به. يا لك من رجل. أتدري أنه شيء عجيب، من مدة طويلة لم أشتري مثل هذه الكمية من الآثاث. إننا ننسى مدى الحيوية التي يعطيها لك مثل هذا العمل. إخراج القلم مرة أخرى، إنها كحقنة منشطة. بصراحة تليفوني الآن لا يصلح لشيء، لا يتدخل في أي شيء. أريد أن أشكرك، سوف أهتم بك كثيرا، أقصد ذلك. من فضلك، أي يمكن أن أفتح هذا؟ بالتأكيد، افتح أي شيء. ما هذه؟ الله يعلم، أظن أنها سجادة. لا لا لا لا، إنها روب لتغطية الرجلين حينما تكون مثلا في السيارة. فعلا هذا صحيح. نعم، حينما كانوا يخرجون بالسيارة. يا إلهي، لم أرى هذا منذ. أكان لديكم سائق؟ نعم، كان لدينا سائق. انظر إلى هذه، انظر القبعة، قبعة السهرة. يا إلهي، يا له من عالم، لابد أنه كان فتى أنيقا. منظرك جميل، ومع هذا كله يصبح مفلسا. ولم لا؟ بالتأكيد استغرق الأمر 5 أسابيع أو أقل. صحيح، ولم يستطع أن يستعيد وضعه. حسنا، بعض الناس ينهضون من كبوتهم كما تعرف. إذن ماذا فعل؟ لا شيء، جلس هنا فقط، استمع إلى الراديو. ولكن ماذا كان عمله؟ ماذا؟ حسنا، بين الحين والآخر كان يعمل صرافا للفكة في محل أجهزة التسلية الأوتوماتيكية. قرب النهاية كان يوزع البرقيات. هل هذا صحيح؟ وكم كان معه؟ حوالي 2,000,000 على ما أظن. يا إلهي، ماذا كانت علته؟ حسنا، ماتت أمي تقريبا في نفس الوقت، أظن هذا لم يساعد. بعض الناس لا ينهضون من كبوتهم، هذا هو الأمر. اسمع، سأقول لك عمن ينهضون من كبوتهم. في عام 1932 أفلست، وفي عام 1923 طردت، ثم أيام الرعب عام 1904 و 1898. ولكن أستسلم هكذا؟ حسنا، أنت مختلف. كان يؤمن بذلك. يؤمن بماذا؟ بالنظام، بكل شيء. كان يظن أنها غلطته على ما أعتقد. أنت حضرت إلى هنا تغني وترقص، كل تهويش. سنك 150 عاما، ومع ذلك تنكت فيحبك الناس فتخرج ومعك أثاثهم. هذا ليس لطيفا منك. لا تخجلني أرجوك. ما رأيك؟ لا داعي للاستمرار. افحص أو لا تفحص، لقد عرفت كل ما عندي. ما الذي يخيفك؟ ستجد عملا يشغلك. ألا تعتقد أن هذه حماقة؟ من يعرف ما هي الحماقة؟ أنت تستمتع بهذا العمل. اسمع، أنا أحبه. إذن خذ، أنت تخطط كثيرا وتنتهي بلا شيء. أحب أن أقول لك شيئا. في الشهور القليلة الماضية لا أدري لماذا تراودني ذكراها. أتعرف؟ كان عندي ابنة، الله يرحمها، أنهت حياتها بنفسها، انتحرت. متى كان ذلك؟ كان عام 1916 قرب نهايته. كانت جميلة جدا، وجه جميل، ذو عينين كبيرتين، كانت صافية مثل الصباح. وفي الآونة الأخيرة لا أدري لماذا أراها بوضوح مثلما أراك، وكل يوم تقريبا أستلقي لأنام فإذا بها تجلس هناك ولا تستطيع عمل أي شيء. تسأل نفسك ماذا حدث؟ ربما استطعت أن أقول لها شيئا، ربما أكون بالفعل قلت شيئا، والأمر كل الأمر. ليست المسألة أنني سأموت، لا يمكن أن أخشى ذاك، ولكن سأصارحك بالحقيقة. منذ دقيقة قلت إنني تزوجت 3 مرات. في تلك اللحظة فقط أدركت أن لي 4. أليس هذا فظيعا؟ في المرة الأولى كنت في 19 في ليتوانيا. أترى؟ هذا ما أقصده. من المستحيل أن تعرف ما هو المهم. ها أنا ذا جالس هنا معك وأنظر إلى الأثاث، وليس لأني لا أريده، لا لا لا، إنني أريده، ولكن أترى طول حياتي كنت محاربا شديدا، لا تستطيع أن تأخذ شيئا مني. كنت أشق طريقي وأكافح في 6 بلاد مختلفة، كدت أقتل 2 مرات، ثم كأني هنا أجلس وأتحدث إليك لأقول لك إنه حلم. هو حلم، أترى؟ لا يمكن تصوره الآن. أعرف ما تتكلم عنه، ولكنه ليس حلما. المسألة هي أن على المرء أن يتخذ قراراته دون معرفة ما ينطوي عليه ذلك، ثم يفاجأ بالنتائج. على أي حال، مثلي كنت ماهرا في العلوم، كنت أحبها، ولكن كان علي أن أتركها كي أطعم الرجل العجوز. ظننت أني سألتحق بقوة البوليس مؤقتا لمجرد أن تعاوننا فقط أثناء التدهور الاقتصادي، ثم أعود مرة أخرى إلى المدرسة، ولكن نشبت الحرب وكان لدينا طفل. ثم تنظر حواليك فتجد أنك أضعت 15 عاما على المعاش، وأن العمل الذي بدأته يبعد عنك ملايين الأميال. ليس أني أندم على كل شيء، لقد استطعنا تربية ولد ممتاز على الأقل. لن يأخذ منا أي شخص هذا الولد أبدا، ولكن مثل ما قلت قبل ذلك، من الصعب أن تعرف ما هو المهم. كنا دائما متفقين على تجنب السباق المتكالب لنعيش حياتنا الخاصة، كان هذا مهما. ولكنك تلقي بالقذارة من النافذة فتأتي إليك من تحت الباب، دائما ينتهي الأمر بأنها تريد، هي تريد. وأنا لا يمكنني في الحقيقة أن ألومها، فليس هناك احترام لأي شيء سوى النقود. وماذا عندك ضد النقود؟ لا شيء، فقط لا أريد أن أكرس حياتي من أجلها، ولكن أظن أني كرستها لغرض آخر، ولست حتى متأكدا مما كنت أحاول أن أنجزه. إني أنظر الآن إلى الماضي، وكل ما أتبينه هو مشية بلهاء عبر شارع طويل. أعتقد أنها نفس الحكاية القديمة، افعل أي شيء ولكن تأكد فقط أنك الرابح، مثل أخي. منذ سنوات كنت أعيش أنا هنا مع الرجل العجوز، وكان أخي يساهم $5 في الشهر، في الشهر، وهو طبيب ناجح، وفي المرات القليلة التي زارنا فيها، والتعبير الذي على وجه الرجل العجوز، كنت أظن أن الله قد أدخل علينا الاحترام. تعرف ما أقصد؟ الاحترام. ولم لا؟ ولم لا؟ حسنا حسنا، بالتأكيد كان لديه الجاه. الآن قلتها، إذا كان لديك ذلك لكان لديك كل شيء، ستكون حتما محبوبا. والآن ما رأيك؟ أعطني الثمن. نعم نعم، سأعطيك $1,100 لكل شيء. كل شيء إنني أريده، ولذلك أعطيك ثمنا جيدا. صدقني لن تحصل على أكثر من ذلك، أنا أريده، لقد قررت. انظر انظر، سأدفع لك الآن. المسألة هي أنني يجب أن أقتسمه كما ترى. حسنا، سأكتب وصلا لك وأدفع $600. لا لا لا. لما لا؟ إنه أخذ منك، لماذا لا تأخذ منه؟ إذا وافقت سأكتب $400 فقط. لا، أنا لا أريد أن أفعل ذلك، سأطلبك غدا. حسنا حسنا، إن شاء الله إذا كنت هناك بعون الله غدا سأرد على التليفون، إذا لم أكن فلن أكون. لا تبدأ هذا الموضوع مرة أخرى أرجوك. انظر، أنت أقنعتني، ولهذا أنا أريده. إذن ماذا يجب أن أفعل؟ أنا أقنعتك أنت. تماما، أنت أقنعتني، أنت رأيت ذلك بنفسك في اللحظة التي رأيت فيها الأثاث، كنت سأخرج. فليذهب إلى الجحيم، أعطني إياه. من فضلك من فضلك، لا تغضب. المسألة كلها قذرة، هيا. ما وجه القذارة؟ لابد أن تكون مسرورا. الآن تستطيع أن تشتري لها معطفا جميلا، أو تأخذها إلى فلوريدا، ربما يكون ذلك على ما أظن. حسنا حسنا، سنكون كلنا سعداء الآن. أعطني إياه. حسنا، هاك 100 200 300 400. خذ نصيحتي، اشتري لها بلطو فرو جميل وستنتهي مشاكلك كلها. أعرف كل شيء عن ذلك، هيا. إذا أخذت 4، سأعطيك. 5 6 7 أعني أنها كلها في الإنجيل سباق التكالب. اللحظة التي وضعت فيها يدها على التفاحة انتهى كل شيء. أنا لم أقرأ الإنجيل أبدا. استمر. إذا قرأته سترى أن هناك دائما سباق تكالب ولا يمكنك تجنبه. إذن لديك 7 والآن سأعطي. خذ. وولتر وولتر وولتر. كيف حالك يا عزيزي؟ وولتر يا إلهي، لم أكن أتوقع حضورك أبدا. آسف أني تأخرت. ماذا تعمل؟ أنا بعت الأثاث. أترى؟ حسنا، بكم؟ 1100. أوه حسنا جيد. لكل شيء. إني سعيد لرؤيتك يا دكتور. اسمي غريغوري سولومو. كيف حالك؟ الفصل الثاني. المنظر نفس المنظر السابق. كيف حال إيستر؟ بخير، ستكون هنا في أي لحظة. حسنا، وأين ريتشارد الآن؟ إنه في معهد التكنولوجيا. صحيح، في الـMMT. أعطوه منحة دراسية كاملة. شيء رائع، أنت فخور به. أظن ألحقوه ببرنامج المتفوقين. حقيقي، هذا شيء جميل. أنت لا تمانع في حضوري، أليس كذلك؟ لا، لقد مررت عليك مرتين. نعم، قالت لي ممرضتي. ماذا يهوى ريتشارد؟ العلوم إلى الآن. على أي حال، وكيف حال أولادك؟ أظن أن جين أصبحت أفضلهم، ولكن لا أعتقد أنك رأيتها قبل ذلك. لم أرها أبدا. لا، لقد نشرت مجلة التايمز مقالا كبيرا عنها في الخريف الماضي. مهندس الديكور لا بأس بها. أوه عظيم، وكيف حال الأولاد؟ هل إلى المدرسة؟ في معظم الأحيان. أنا لا أراهم إلا نادرا يا فيك. إنهم يدرسون الجيتار بينما العالم مليء بالألغاز الكثيرة التي تحتاج إلى حل. يا للعنة، لم أعد أشغل بالي بهم، لقد نسيت كم كان عنده. هذا هو جهاز الراديو الخاص بك؟ أعرف، رأيته. وقت طويل. نعم، كيف حال دورثي؟ بخير على ما أظن، تتطلع لرؤية إيستر مرة أخرى. ألا زلت تكتب الشعر؟ لا، توقفت منذ سنوات. إن زوجته لطيفة جدا. تقابلنا. حسنا، نفس الخردة القديمة، أليس كذلك؟ لا أوافقك الرأي، بعضه ليس رديئا أبدا. يوجد قطعة جيدة أو اثنتان. يا دكتور، لقد وصلنا إلى اتفاق مرض. لم أكن أتصور أنك ستحضر. أظن أنه من الأفضل أن نبدأ من جديد مرة أخرى. لا لا لا، أنا لا أريد أن أفسد اتفاقك. اسمح لي يا دكتور، من الأفضل أن تأخذ ما تريده الآن عن أن نتجادل فيما بعد. أنا لا أريد شيئا، لقد حضرت لأسلم عليك، هذا كل ما في الأمر. أرى ذلك. لقد وجدت مجدافك إذا كنت تريده. مجداف؟ لا بد أن أكون قد فقدت عقلي. اسمح لي يا دكتور، إذا كنت تريد المجداف. لا تقلق، أنا لا أريده. لا، كنت سأقول شيء شخصي مثل هذا، لا اعتراض عليه. هذا كرم منك. لقد طرحت كل شيء هنا للبيع، لم أكن أظن أنك ستأتي هنا. بكل تأكيد لا بأس من ذلك. ماذا ستأخذ أنت؟ لا شيء حقيقة، إستر تريد مصباحا أو شيئا من هذا القبيل. إنه غير مهتم به. أترى؟ إنه رجل مودرن. ماذا ستفعل أنت؟ ألن تأخذ القيثار؟ حسنا، لا أحد يعزف علي، خذه أنت إن شئت. اسمح لي يا دكتور، القيثارة من فضلك، هذه مسألة أخرى. ألديك مانع من أن أقترح شيئا؟ دكتور من فضلك لا تغضب، أنا فقط. حسنا حسنا، لماذا تقاطعني؟ اهدأ اهدأ اهدأ، نحن نتكلم فقط، لم يرى أحدنا الآخر منذ وقت طويل. لا يمكن أن تكون الصفقة أحسن من ذلك. أنا آسف. يا للأسف، كان القيثار هذا هدية زواج جدي، أتعرف؟ حقيقي هذا صحيح. ماذا ستعطيه ثمنا لهذا؟ أنا لم أعطي ثمنا لكل قطعة، بل ثمنا واحدا لكل شيء، ربما 300 دولار. أتعرف؟ لوحة الصوت هذه مشروخة. أتريده؟ من فضلك يا فيكتور، أرجو ألا تأخذ هذا مني. انظر يا دكتور، أنا لا أحاول خداعك، إن القيثار هو قلب الصفقة وروحها. أدرك أنه كان قيثار أمك، ولكن كما حاولت أن أقول لك قبل ذلك، لا يمكن أن تكون عاطفيا مع الأثاث القديم المستعمل. أظن أن هذا لا يهم، في الحقيقة كنت أفكر فيما إذا كنت احتفظت بملابس أمي للسهرة، هل احتفظت بها؟ أنا في الحقيقة لم أفحص كل شيء. انتظراني، أستطيع مساعدتك. كان لديها شيء خاص. هل هذا الثوب ما تعنيه؟ نعم هذا هو، أليس هذا جميلا؟ أتذكر؟ أظن أنها ارتدت هذا الثوب في حفل زواجي، بالتأكيد أتذكر؟ ماذا ستعمل به؟ انظر إلى هذا، أليس هذا جميلا؟ أظن أن جيني قد تصنع شيئا جديدا من هذا القماش، أحب أن أراها ترتدي شيئا من ملابس أمي. أوه هذا جميل، هذه فكرة لطيفة. خذ خذ، إنها ملابس جميلة. ماذا حدث للبيانو؟ أوه لقد بعناه حينما كنت لا أزال في المدرسة، لقد عشنا على ثمنه لفترة طويلة. لم أعلم بذلك أبدا. بالتأكيد، والفضية كذلك. بالطبع، إنه لحمق مني ألا أتذكر هذا. أظن أنك تعرف، لقد أصبحت تشبه والدنا إلى حد كبير. أنا أشبهه؟ واضح جدا، وصوتك مثل صوته تماما. أعرف أني أسمع هذا الصوت أحيانا. يا سادة النقود، إذن قد يكون من الأفضل أن ننهي هذا الموضوع الآن. نعم استمر. نعم، أخذت الآن 700. جميل أن أراك بصحة جيدة. أنت أيضا تبدو عظيما. أنا أتثلج كثيرا، أركب الموجة تقريبا كل صباح. لقد بدأت أطلبك عشرات المرات هذا العام. مستر سولومون، انتهي من هذا الموضوع، سأتأكلم معك فيما بعد. إذن سأعطيك الآن. أموافق على هذا الثمن؟ أنا لا أريد أن أتدخل، هذا فقط لأني تعاملت مع هؤلاء الأشخاص من قبل، حين فصلت بين أثاثي وأثاث دورثي في العام الماضي واكتشفت. أمطلق أنت؟ نعم. والتر، كيف حالك يا إستر؟ كيف حالك؟ ماذا تفعل أنت هنا؟ أنت لم تتغيري أبدا. يا شيخ. يا ابن الإيه، إنها تبدو في 25. أعرف. كفى يا والتر. ولكنك تظهرين كذلك، بصراحة تبدين رائعة. إنها هذه البدلة، أترين؟ ماذا قلت لك؟ إنها بدلة جميلة جدا. لماذا تضحك؟ إنها كذلك. إنك في غاية الدهشة، هذا هو السبب. حسنا، أنا لم أتعود أن أسمع كل هذا الثناء. أقول إني آسف، لم أتوقع أن أراك حينما تركت منزلي هذا الصباح، وإلا كنت أحضرت لك بعض الأساور الهندية الجميلة، عندي صندوق مليء بها من بومبي. ك- كيف حصلت على... لقد أجريت عملية لواحد من تجار المنسوجات الكبار، وظل يرسل لي أشياء. لقد أرسل لي هذا البلطو في الواقع. جذب انتباهي، إن قماشه عظيم. أليس كذلك؟ حصوتان في المرارة. كيف حال دورثي؟ هل سمعتك تقول إنكما مطلقان؟ نعم، الشتاء الماضي. آسفة لذلك. كنا على وشك ذلك منذ وقت طويل. حالنا أحسن الآن، نحن تقريبا أصدقاء الآن. أوه، كف عن هذا يا ملعون. إنها الحقيقة. اسمع، أنا مع المرأة، ولذا لا تحاول إقناعي. هل أنهيت كل شيء؟ أظن أننا على وشك. كنت أقول الآن لفيكتور، حينما فصلنا الأشياء أنا و مستر سولومون، هل سمعت عن سبيتزر وفوكس؟ سبيتزر وفوكس؟ من 30 عاما اشتغل فوكس لحسابي، حوالي 10 أو 12 عاما. هم الذين ثمنوا أثاثي. إنهم أولاد طيبون، ليس سبيتزر مثل فوكس، ولكن لك مع الاثنين تعتبر بين أيد آمينة. نعم، ولهذا أنا... سبيتزر هو وكيل اتحاد المثمنين. عرفت النقطة التي أريد أن أوضحها. لقد كنت رئيسا لهذا الاتحاد. حقيقي؟ نعم نعم، جعلت التثمين مسألة أخلاقية. صحيح. ما الذي يثير الضحك؟ اسمعوا، لقد كان أمامي غابة للحيوانات، ولما ضحكتم هكذا؟ أنا وضعت كل الأسعار، ما نتقاضاه. أتعرف؟ جعلتها وظيفة مثل وظيفة الدكتور والمحامي. كانت مثل حفرة مملوءة بالأفاعي، ولكن الآن لا داعي للقلق، كل الأعضاء على خلق 100%. حسناً، هذا عمل طيب يا سيد سولومون، ولكن أظن أنه يمكنك أن تعطي ثمنا أحسن لهذا الأثاث. ما السعر الذي عرضه؟ 1100. أعتقد أن هذا، أليس هذا ثمنا بخسا؟ هلما يا سولومون، لقد كان يخاطر بحياته كل يوم من أجله، كن كريما. هذا أخ حقيقي رائع، ولكن يمكنك أن تطلب أي شخص تريد مثل سبيتزر وفوكس وجوبرادي وبول كارلو وموريس وايت. أنا أعرفهم جميعا وأعرف ماذا سيقولون لك. أتراي إن النقطة التي يثيرها عن هذا استمعي إليه، لأنه استمع لحظة أرجوك، إني لا أقول إن ذلك صواب، ولكنه يدعي أن معظمه كبير الحجم، لا يصلح للدخول في الشقق الجديدة. وهل تصدق هذا؟ لا أعرف يا إستر، ولكن سبيتزر وفوكس قال نفس الشيء. وولتر، إن المدينة مليئة بشقق قديمة كبيرة. يا عزيزتي، لماذا لا تتركين الموضوع للرجال؟ أرجو ألا تعطيني أوامر هنا يا سيد سلمون. هذان المكتبان يساويان بمفردهما 200 دولار. قد لا يكون لي الحق في التدخل. لماذا؟ لا تدعه يرهبك يا ابنتي العزيزة، أنت تتكلمين دون أساس. أنا لا أحب هذا النوع من التعامل يا سيد سلمون، أنا لا أحبه. هذه النقود في غاية الأهمية لنا يا وولتر. نعم، أنا آسف يا إسر. حسنا، لو كان ملكي. لماذا؟ إنه ملكك مثل ما هو ملك فيكتور. لا يا عزيزتي، أنا لن أخذ منه شيئا. لا يا وولتر، لك نصفه. لم أفكر في ذلك يا عزيزي، حضرت فقط لأسلم عليه، هذا كل شيء. هذا رائع يا وولتر، إنه أنا في الحقيقة. حسنا، سنتكلم في الأمر. لا يا بي، أنت تستحق، إنه ملكك. لماذا أستحقه؟ خذ نصيبك. لماذا لا نناقش الأمر فيما بعد؟ في رأيي الآن يا فيكتور ليس هناك ما يدعو للاقتسام. من حسن حظكما أنهم سيهدمون المبنى، لقد اجتمعتم أخيرا. كنت أقول إن أقل ثمن هو 3,000 دولار. هذا بالضبط ما كان في ذهني، كنت سأقول 3,500 دولار. في هذا الحي؟ حسنا، ماذا تقول؟ ماذا يمكن أن أقول؟ شيء غريب، لماذا يقيمه 3,000 ولماذا لا يكون 5,000 و10,000؟ يجب أن تثمنه مرة أو مرتين كما تعلم، هذا دائما هو. كنت أحاول أن أتصل بك طول الأسبوع لهذا السبب فقط يا ولتر، ولكنك لم ترد على التليفون أبدا. لماذا يمنعك هذا من... لم أظن أن لي الحق في التصرف بمفردي. ألم تنقل لك الممرضة رسائلي؟ كنت مشغولا جدا ولم أكن أنوي أخذ أي شيء منه لنفسي، ولهذا افترضت. ولكن كيف كان يمكنني أن أعرف ذلك؟ نعم حسنا، أنا متأسف. من فضلك من فضلك يا دكتور، أنا أستطيع أن أفهمك. أولا قلت إنه عبارة عن خردة. لم يصفه أحد بأنه خردة. هو قال إنه خردة يا إستر، قال إنه خردة حينما دخل هنا. لحظة من فضلك. لا من فضلك، هذا رجل واقعي فيكتور، رجل واقعي، فلنكن واقعيين. عجيب جدا أن تقول هذا يا وولتر. لم أقصد هذا المعنى يا إستر. يا دكتور من فضلك، أنت قلت خردة. أنا لم أقصد هذا المعنى أبدا يا سيد سولومون. حين أنشأ المرء وحوله هذه الأشياء عادة ما يملها، هذا كل قصدي. يا رجل العزيز، إذا كان هذا الأثاث من طراز لويس 16 أو بيدر مير أو شيء من هذا القبيل لما كنت سئمت منه. حسنا، يوجد بالصدفة قطعة هناك من طراز بيدر مير. طراز بيدر مير؟ أنا عندي قبعة من طراز بورسولينو، ولكنها ليست بورسولينو. أقصد ليس له أن يكلفني كي يؤثر عليكم. والآن ما المقصود بهذا؟ حسنا، على أي أساس ستستمر يا وولتر؟ لا أعرف، إنه مجرد شعور لا أكثر. حسنا، على أي أساس ستأخذ 1,100 يا عزيزي؟ أنا ببساطة شعرت أن هذا الثمن قد يكون معقولا إلى حد ما. أوه يا إلهي، سترجع مرة أخرى؟ حسنا ارميه. من فضلك يا إستر من فضلك، إنه لا يرمي شيئا، هذا الرجل ليس مغفلا. اسمح لي يا وولتر، ليس من الصواب أن تفعل ذلك معه. أتعلمني أنت ما هو الصواب؟ حقيقة أنا أعني ذلك. يا سيد سولومون، لماذا لا تجلس في غرفة النوم لبعض الدقائق وتتركنا نتكلم؟ نعم نعم، بكل تأكيد كما تريد، ولكن من فضلك، أنت أتممت صفقة جيدة جدا، فليس لك حق أن تخجل منها. أعذريني يا إستر، أنا لا أريد أن أتصرف تصرفا شخصيا. إنه عجيب. لماذا لا تدخل؟ نعم نعم، سأذهب، أريد فقط أن تفهم يا فيكتور أنه إذا كان شخصا آخر لقلت لكم إن النقود في يده، إذن فالصفقة انتهت. لا يمكن أن ينهي الصفقة بدوني يا سولومون، أنا أناصفه الملكية هنا. أترى يا فيكتور، ماذا سألتك أول ما وصلت إلى هنا؟ ها؟ من هو المالك؟ لماذا تخلط كل شيء؟ أنا لا أطالب بشيء، أنا فقط. إذن لماذا تتدخل؟ لقد أخذ النقود، أنا أعرف القانون. والآن كف عن هذه الحماقة، كف عنها، إن عندي أحسن المحامين في نيويورك، فادخل الحجرة إذن واجلس هناك. خذ الأمور ببساطة يا وولتر، هيا انهي الموضوع. لماذا؟ إنه على صواب. خذ، من الأفضل أن تحتفظ بهذه النقود. لا لا لا لا، إنها نقودك، خذها أنت. هل أنت بخير؟ نعم نعم، أنا فقط. دعني أفحصك. إني تعال إني هنا، إني متعب قليلا فقط، لم أخذ نصيبي من النوم. تعال اليوم. تعال هنا، استلقي لحظة. لا لا لا لا، لا تشغل نفسك بي. أنا من فضلك يا دكتور، إذا سمحت لي، أنا عندي هرشي فيها، إنه يساعدني، أنا رجل أتمتع بصحة جيدة، ولكني أحتاج إلى النوم. أترى يجب أن أخذ ليست البرتقالة؟ في القاع ستجد الهرشي. حسنا، تعال تعال تعال على مهلك. أنا بخير، أنا بخير، لا تقلق، أنتم أناس طيبون. لما حاولت التبرير؟ بأي خصوص؟ هذا الرجل العجوز، هل كان هذا أول ثمن يعطيه؟ لماذا تصدقين وولتر؟ من الواضح أن تقديره كان جزافيا. حسنا، أنا واقعية، لقد حاولت أن تجعله يعطي سعرا أكبر. أنا لا أعرف المساومة، ولن أحاول أن أبدأ الآن. أرجو ألا تتعالى عن شيء يا فيكتور، نحن لسنا في العشرين من عمرنا، نحن نحتاج إلى هذه النقود. أتسمعني؟ لقد عقدت صفقة وانتهى الأمر. أتعرفين، في بعض الأحيان تتخذين موقفا وكأني غير كفء. حسنا، على أي حال ستأخذ أنت المبلغ كله. يا إلهي، لقد تغير بالتأكيد، شيء عجيب. يبدو كذلك. نعم، إنه إنسان، إنه يضحك. رأيته يضحك. هل أسمع شيئا أو أن هذا من خيالي؟ أريد أن أفكر في الأمر. ألن تأخذ نصيبه؟ قلت إنني أود أن أفكر. أين ستذهبين؟ أريد أن أعرف، هل أنت ستأخذ نصيبه أم لا؟ إستر، لقد طلبته بالتليفون، لقد طلبته كثيرا طوال الأسبوع ولم يهتم حتى بالرد على التليفون، ثم يمشي هنا ويبتسم وأنا المفروض أن أرتمي بين ذراعيه. لا أستطيع أن أتصرف كما لم يحدث شيء، ولن تتصرفي أنت كذلك أيضا. والآن خذ الأمور ببساطة فلن نموت جوعا. أنا لا أفهم ما تدافع عنه. أين كنت؟ ولكنه يفعل بالضبط ما رأيت واجبا عليه أن يفعله. ماذا تريد أنت؟ حدثت بعض الأشياء، أليس كذلك؟ لا يمكن أن أدير ظهري لهذه الحقيقة يا عزيزتي. إنه حضر منذ 10 دقائق فقط، 28 عاما، يجب أن أزيحها من فوق صدري. والآن اجلسي، أريدك هنا، هنا من فضلك. يمكنك أن ترجئي مشروبك للحظات. فك، إن كل شيء ينهار. نصف 1,100 دولار يساوي 550 يا عزيزتي. أنا لا أتكلم عن النقود، كانت أمي على حق، أنا لا أستطيع أن أصدق ما أراه، ولكني سوف أفعل ذلك، هذا كل ما سأفعله وما أراه. امسحي خدك من فضلك. كيف حاله؟ أعتقد أنه بخير. يا إلهي، يا له من قرصان، إن عمره 89 عاما. أوه، لا أصدق. صحيح، لقد أراني. هل أراك ذلك أيضا؟ نعم، البحرية البريطانية. أكان في البحرية البريطانية؟ فصلوه، إنه ليس غشاشا تماما. أنا لا أقول هذا، شخص في مثل هذا العمر رغم ذلك لا يزال يسوس الأمور هكذا، هناك شيء عجيب في هذا. أنا أعتقد ذلك. ماذا يجب أن نفعله في رأيك يا وولتر؟ هناك طريقة للحصول على أكثر من ذلك، أظن أنك تعرف ذلك. على أي حال، انظر، أنا لم أتزوج هذا الرجل، إذا كنت تريد أن تستدعي تاجرا آخر ليمكننا أن نقارن. ليس من الضروري أن نفعل ذلك، إنه محاسب اسمه مسجل، ويمكن بدلا من أن تبيع هذا الأثاث أن تجعله هبة خيرية. لا أفهم. إنها في منتهى السهولة، هو يقدر له ثمنا، فلنقل مثلا 25,000 دولار. لا بد أنك تمزح. إن ذلك يحدث دائما، إنه عالم أحلام ولكنه قانوني، هو يقدر أعلى قيمة له، ويمكن أن يكون مثل هذا الرقم. ثم أهبه أنا إلى جمعية الخلاص، يجب أن أكون أنا المالك، لأن الضرائب التي أدفعها أكبر بكثير من ضرائبك، ولهذا فمن الأحكم أن أستفيد أنا من التخفيض. أنا أدفع حوالي 50% ضرائب، ولهذا إذا تبرعت $25,000 سأكون قد وفرت 12,000 من الضريبة، وهذا المبلغ يمكن أن نقسمه كما قلت أنت بالطريقة التي تريدها. ولنقل مثلا نقسمه إلى نصفين، إذن سأعطيك $6,000. في الواقع هذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة التي تتبعها يا فيك. هل ستكلفك شيئا؟ على العكس، كما لو أنني وجدت هذه النقود لقد فاتحته في الموضوع الآن. وماذا قال؟ إن الأمر متروك لك، سندفع له أتعاب التثمين $50 أو $60. هل هو موافق على ذلك؟ بالطبع هو يفضل أن يشتريه مباشرة، ولكن ماذا بحق الجحيم؟ إذن فهذا ليس قرارا، أليس كذلك؟ لا، ولكني أشعر بأني قد عقدت معه اتفاقا، وأنا شخصيا لا يهمني ذلك. إنه سيكسب $50 لمجرد ما الاستمارة. هذا مبلغ لا بأس به في أمسية. أحب أن أفكر في هذا الموضوع. ليس هناك وقت كاف. على أي حال، إذا كنت تريد أن تتعامل معه، أريد بعض الدقائق، هذا كل ما في الأمر. بالتأكيد، فلندعه يفكر في الأمر، إنها عملية قانونية تماما. إذا كان هذا ما يشغلك، لقد كنت على وشك أن أفعل ذلك بأثاثي، ولكني أخيرا قررت أن أحتفظ به. في الواقع شقتي مزدحمة جدا ولا تختلف عن هذه. حسنا، ربما تتزوج مرة أخرى. أشك في ذلك كثيرا يا إيستر، غالبا ما أشعر أنه ما كان يجب علي أن أتزوج. لماذا؟ إني أمارس عملا غريبا كما تعلمين، هناك الكثير ولا يوجد الوقت الكافي، وهناك ثمن يجب أن ندفعه لذلك. حاولت جاهدا أن أخدع نفسي، ولكن بصراحة ليس هناك وقت للناس، وليست هذه الطريقة هي التي تتوقعها امرأة أيا كان نوع هذه المرأة. ولكني على خير ما يرام بمفردي. كيف يمكن أن أضيف مبلغا مثل هذا على ضريبة دخلي؟ حسنا، قل إنه هدية. إنه ليس هدية في الواقع، ولكن يمكنك أن تضعه تحت هذا البند، فذلك مسموح به. فهمت، كنت أريد أن أعرف كيف. ما عليك إلا أن تقيدها تحت بند الهدايا، ليست بمشكلة. ألا زلت تبارز؟ لا، الأمر يتطلب الاشتراك في النادي وما إلى ذلك، وأنا أعمل في عطلة الأسبوع في معظم الأحيان. لقد وجدته هنا. كانت أمي تحب أن تراقبه وهو يبارز. حقيقي؟ بالطبع، كانت دائما تحضر كل مبارياته. لم تذكر لي ذلك أبدا. طبعا هي التي جعلته يهواها، كانت تعتقد أنها رياضة أنيقة. نعم، هذا صحيح. وكان منظره رائعا، بالإضافة إلى ذلك لا زالت الجروح عندي. انظر. وخاصة بهذا القفاز. على فكرة، أين بحق الجحيم؟ انتظر، أظن أنه كان دائما في قفاز فرنسي. أحضرته هي من باريس، مطرز تطريزا رائعا، كان يبدو كأحد الفرسان الثلاثة. ها هو، ما رأيك؟ أليس جميلا؟ يا إلهي، كنت قد نسيت كل شيء عنه. كريسماس 1929. تصور، ما زال طريا، لا يزال ناعما. كيف تتذكر كل هذه الأشياء؟ ولما لا؟ ألا تذكرها أنت؟ إنه لا يتذكر والدتك جيدا. إني أتذكرها، إنه وجهها فقط، ومن ناحية أخرى لا أستطيع أن أراها أبدا. هذا عجيب يا فيك، لقد كانت تعبده. حقيقي؟ فيكتور، كانت إذا أمطرت الدنيا تجري طوال الطريق إلى مدرسته كي تأخذ له حذاء المطر. إنه فيكتورها، يا إلهي، بمجرد أن أصبح يستطيع إشعال عود ثقاب كان في نظرها لويس باستير. هذا عجيب، مثل القيثارة، أكاد أسمع موسيقى، ولكني لا أستطيع أن أرى وجهها، وبشكل ما. ما المشكلة؟ يا دكتور، يا دكتور من فضلك إذا سمحت أريد أن. ما الأمر؟ دقيقة واحدة فقط من فضلك. سأعود حالا. تعال معي ندخل الحمرة. لماذا لا تتقبله كما هو؟ أنت لا يمكن أن تتوقع منه أي اعتذار يا فيك. على أي حال، من المحتمل أنه ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. أعرف أن هذا صعب، ولكنه يحاول أن يقوم ببادرة على ما أظن. أظن أنه يحاول، نعم. أتدري ما قد يكون ممتعا؟ إذا استطعنا أن نأخذ بضعة أسابيع ونذهب مثلا إلى أماكن غير مطروقة، لمجرد أن نضع حدا لهذا ونرى الأشياء التي يراها الآخرون. لطالما خالطت وضعاء الناس التافهين واندمجت في مناورات قبيحة. إني جادة، ليس هذا خيالا. إننا أصبحنا نشك في كل شيء بدرجة كبيرة. شخص غريب. لماذا؟ يدخل هكذا كأن شيئا لم يحدث أبدا. ولم لا؟ ما الذي يمكن عمله؟ أشعر أنه يجب علي أن أقول شيئا. ماذا يمكنك أن تقول؟ تعتقدين بأنه يجب علي أن أكتفي بأخذ النقود وأقفل فمي؟ ولكن ما الفائدة من العودة إلى الوراء؟ ألنا لآخذ هذه النقود إلا إذا تكلمت معه. أنت لا تطيق فكرة أنه مهذب. هذا كل ما في الأمر يا عزيزي. أنا آسف، فقد كان لابد لي أن أقولها لك. أنا لا أطيق فكرة كونه مهذبا. وترمي بكل هذا؟ لابد أن تفسر لي ذلك. لا يمكن أن تستمر في لومه على كل شيء، أو تلوم النظام أو أي شيء آخر. أنت حر، ومع ذلك لا تستطيع أن تتحرك يا فيكتور، وهذا هو الذي يجننني. والآن خذ هذه النقود. إما أن تأخذ هذه النقود أو ارحل. أتسمعني؟ إذا كنت فقدت الحيلة فليس معنى هذا أن أكون مثلك، وهذه هي المسألة. يا ولد، لدينا نمر هنا. ما الذي بينكما؟ هل تعرفه من قبل؟ لا، لماذا؟ ماذا قال؟ إنه ما زال يحاول أخذ الصفقة كلها. إنه يتكلم وكأنك أضفت إلى عمره 5 سنوات حين دعوته هنا. حسنا، وما الفرق؟ لا يهمني. لا، هذا جميل، لا بأس به. إننا لا نفهم بعضنا، أليس كذلك؟ أنا مضطرب قليلا يا ولتر. نعم، ولما ذلك؟ هلم، كلنا كتب علينا الموت. حسنا، سأعطيك مثالا. حينما طلبتك بالتليفون يوم 2 والثلاثاء ومرة أخرى هذا الصباح، لقد شرحت سبب ذلك. ولكني لا أتكلم بالتليفون لمجرد تمضية الوقت. كان صوت ممرضتك كأني وباء ما، كان ذلك إذلالا لي. إني في غاية الأسف، ما كان عليها أن تفعل ذلك. أعرف يا ولتر، ولكني لا أستطيع أن أتصور أنها اصطنعت هذه النبرة من نفسها. لا لا، إنها دائما هكذا. لم يسبق أبدا أن أشرت إليك بهذا الأسلوب. صدقني أرجوك، أنا في غاية الأسف، إن عملي يضغى علي. هذا كل ما في الأمر. حسنا، أنت سألتني ولذا فأنا أخبرك. نعم، يجب عليك، ولكن لا تسئ فهم ذلك. والآن عن موضوع الضرائب هذا، إنه مستعد أن يجعل التقدير 25,000 إذا أردت، وأنا على أتم استعداد أن أعطيك المبلغ الذي سأوفره كله. 12,000؟ كيفما بلغ. أظن أنك قاربت سن المعاش الآن، أليس كذلك؟ لقد جاوزها، ولكنه يحاول أن يقرر ما سيفعل. ستحل الأمور إذن، أليس كذلك؟ أنا لا أريد هذا كل ما في الأمر يا فيه. في الواقع كنت على وشك أن أطلبك منذ مدة. ما السبب؟ لا تكن متشككا. إني أحاول فقط أن أستوضح الأمر يا ولتر. نعم، حسنا، كما ترى. ظننت أنه حان الوقت كي يعرف كل منا الآخر. هذا كل ما في الأمر. أتدري يا وولتر، لقد حاولت أن أتصل بك مرتين قبل ذلك بخصوص الأثاث. قد يكون ذلك منذ 3 سنوات. كنت مريضا. لأني تركت لك رسائل كثيرة. كنت مريضا جدا ونقلت إلى المستشفى. ماذا حدث؟ أصبت بانهيار. لم أكن أعلم بذلك. الواقع أني ما زلت أحاول استعادة صلتي بالحياة. لم أزاول المهنة لمدة 3 سنوات، ولكني أشكر هذه الظروف الآن. لم أكن أكثر سعادة من قبل. تبدو مختلفا تماما. أظن أنني كذلك يا إستر. إنني أعيش بطريقة مختلفة، أفكر بطريقة مختلفة. كل ما عندي الآن هو شقة صغيرة، وتخلصت أيضا من بيوت التمريض. أي بيوت التمريض؟ كنت أملك 3 بيوت للتمريض. هناك مكسب كبير من العجزة. أتعرف، أطفال بائسون يحاولون أن يتخلصوا من والديهم. حسنا، لابد أن يكون هذا عظيما. ذيك، أود لو نتكلم لأسابيع. هناك الكثير أريد أن أقوله لك. لم يكن لي أصدقاء من قبل، ربما تعرف ذلك، ولكن لي أصدقاء الآن طيبون. يحدث هذا بالتدريج، وتبدأ حياتك راغبا في أن تكون الأفضل. ولا شك أنك تحتاج إلى شيء من التعصب. أمامك الكثير، أمامك الكثير لإتمامه، ووقتك قصير إلى أن تستبعد كل ما هو دخيل بما في ذلك الناس. وطبعا يأتي الوقت الذي تدرك فيه أنك لم تكن تسعى للتخصص في شيء، بل إن شيئا ما كان يتخصص فيك. تصبح وكأنك نوع من آلة، آلة لقطع النقود من الناس أو الشهرة من العالم، وأخيرا تجعلك غبيا. إن القوة يمكن أن تفعل ذلك، تؤدي بك إلى أن تظن أنه بما أنك تستطيع أن تخيف الناس فهم يحبونك حتى ولو كنت تحبهم، ويصبح الأمر كله مجرد خوف. وفي إحدى الليالي وجدت نفسي في وسط غرفة الجلوس سكران وفي يدي سكين أستعد لقتل زوجتي. يا إلهي! نعم، وكدت أن أنجح في ذلك، ولكن هناك فضيلة واحدة للجنون إذا بقيت على قيد الحياة بالطبع، هو أنك تستطيع أن ترى الفزع. لا أقصد الفزع الصارخ، بل الخوف اليومي البطيء الذي نسميه الطموح والحذر وتجديس المال. وفي الحقيقة هذا ما كنت أود أن أقوله لك منذ وقت يا فيك. أنت ساعدتني على فهم ذلك في نفسي. أنا؟ نعم، بسبب ما فعلت، ولم يكن في استطاعتي أن أفهم ذلك يا فيك. وعلى أي حال فقد كنت أنت الطالب الأفضل، واستمرارك في عمل مثل هذا طوال هذه السنوات يعتبر. أترى لم يخطر ببالي أن إنك أحسنت الاختيار. اختيار؟ كيف؟ لقد أردت حياة حقيقية، وهذا شيء غال يكلف الكثير. أعرف أنني قد أبدو ساذجا جدا، ولكني ما زلت أعتاد الحديث عن كل شيء، عن كل شيء له أهميته. بصراحة لم أرد على مكالماتك هذا الأسبوع لأني كنت خائفا. لقد ناضلت طويلا لأكون فكرة عن نفسي، ولست واثقا من حملك على الاقتناع بها، ولكني أود ذلك كما ترى. وكما ترى وصلت إلى نقطة معينة حيث كرهت عملي نفسه. أخيرا لم أستطع أن أجري عملية. هناك بعض الحالات كما تعرف التي يمكن لشخص أن يعيش لمدة 2 أو 2 إذا تركت إنك قد تقتل، والقرار غالبا بل تقريبا ما يكون قسريا. ولكن يمكنك أن تقبل ما يشذ طالما أنت تفكر التفكير السليم أو لا تفكر مطلقا، وهو ما حاولت أن أفعله حتى ذلك الوقت. لقد صادفني عدد من الأحكام الخاطئة. قد يحدث هذا، ولكن لم يتصادف حدوثه معي رغم تتابع الحالات الواحدة تلو الأخرى. قد اشتركت كلها في شيء واحد. كلها شخصها الآخرون بأنها حالة تعصي على العملية. وفجأة اتضحت دوافع الشخصية. لماذا خاطرت بما لم يخاطر به رجال في شدة الكفاءة؟ وكان الجواب السريع طبعا هو انتزاع المستحيل، التفوق في المنافسة. ولكن فجأة رأيت شيئا آخر، وكان هو الفزع. في المركز بالضبط يوجه ذهني ويداي وطموحي لمدة 30 عاما. الفزع من ماذا؟ من أن يحدث لي نفس الشيء الذي حدث له ما بين عشية وضحاها، وبلا سبب تجد نفسك ملقا مهملا. أنت تعرف عمن أتحدث، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الذي جعلك تولي ظهرك لكل شيء؟ جزئيا، ليس كلية على أي حال. يا فيك، كلانا يهرب من نفس الشيء. ظننت أنني أود أن أكون في القمة، ولكنها كانت بعيدة المنال، فانتهيت في مستنقع من النجاح ودفاتر الشيكات، وانتهيت أنت إلى الوظيفة العامة. الفرق هو أنك لم تتسبب في إيذاء آخرين كي تدافع عن نفسك، ولقد تعلمت احترام ذلك يا فيك. أنت ببساطة حاولت أن تجعل نفسك مفيدا. هذا عظيم، أن تصل إلى فهم نفسك هكذا. إستر، شيء عجيب في المستشفى. لأول مرة منذ أن كنا أولاد بدأت أشعر بشعور الأخ، معنى أننا نشارك في شيء. وأشعر الآن أني أعرف كيف أكون صديقا. حسنا، جميل، يسعدني ذلك. أترى هذا هو سبب استمرار زواجك هكذا؟ هذا شيء نادر. ولماذا أصبح ابنك في هذه الحالة الجيدة؟ لقد عشت حياة حقيقية، ولكنك يا إستر تعرفين هذا أحسن مني. أنا لا أدري ماذا أعرف يا وولتر. لا تشك في ذلك يا عزيزتي، صدقيني أنتم أناس سعداء الحظ. أنت تعلم يا فيكتور ذلك، أليس كذلك؟ أظن ذلك. إن الأمر ليس بالسهولة التي تراها يا وولتر. الآن لقد خطرت لي فكرة جريئة، قد تبدو سخيفة لك، ولكني أرجو أن تفكر فيها قبل أن ترفضها. أظن أنك لم تقرر ماذا ستفعله في حياتك الآن. أنت ستعتزل؟ سأقرر يوما ما، أنا لازلت أفكر. هل لي أن أقترح شيئا يا فيكتور؟ بالتأكيد، فلتفعل. كنا نختبر المتقدمين لوظائف في الجناح الجديد للناحية الإدارية، سيعملون فيما يشبه حلقة الوصل بين العلماء وهيئة المستشفى، وخيل إلي أكثر من مرة أنك قد تكون مناسبا هناك. سيكون ذلك رائعا. ماذا يمكنني أن أعمل هناك؟ على أي حال، إن العمل غير مستقر في الوقت الحالي، ولكن هناك مكان للأشخاص الذين لديهم بعض المعرفة بالعلوم، والذين ليس عندي شهادة كما تعرف. ولكنك درست الكيمياء التحليلية وقدرا كبيرا من العلوم الطبيعية والرياضية على ما أذكر. إذا اعتقدت أنك محتاج إليها فيمكن أن تأخذ دروسا مسائية. أعتقد أن لديك خلفية كافية، ما رأيك في هذا؟ حسنا، أحب أن أعرف أكثر عنها. بالتأكيد، إنه لشيء عظيم أن يشتغل بالعلوم، إنها في الحقيقة الشيء الوحيد الذي طالما تمناه. أعرف، من المؤسف أنه لم يستمر فيه. سيكون الموضوع في غاية اليسر يا بي، فأنا رئيس اللجنة ويمكنني أن أرتب كل شيء. معذرة، استمروا. آسف لإزعاجكم. وولتر، بخصوص القيثارة، إذا كنت ستكتب لي مبايعة مباشرة فأنا على استعداد أن أزيد المبلغ $50. إذن سيكون 1150، ولن يفعل أحد منكما معروفا في الآخر. يبدو أنك بدأت تتحمس. أنا رجل عادل، ولذلك لن تقلق بخصوص التقدير والتخفيض. ها، موافق؟ ولكن لا تتسرعوا، سأنتظر في غرفة النوم. أنا في خدمتكم. أين وجدت؟ هذا عجيب، لقد جعل الأمر كله أخلاقيا. ما رأيك يا فيك، أموافق؟ أنا لا أعرف بالتأكيد ما تريده يا وولتر. لا أظن أن هذا من العدل، أليس كذلك؟ لما يعتبر غير عادل؟ نحن نناقش خطوات كبيرة بعض الشيء، ليس معنى ذلك أنني لا أقدرها يا وولتر، ولكن أشياء حدثت، أليس كذلك؟ من العجيب أن نتكلم فجأة عن... كنت آمل أن نتخذ خطوة واحدة في المرة، هذا كل ما في الأمر. إن الأمور معقدة بيننا على ما أظن، يبدو أنه من الواجب أن نحاول أن... أعرف، ولكنك تدرك أن الأمر محير قليلا. ما الذي يحيره؟ لابد أن لديك فكرة، أليس كذلك؟ هذا شيء يدعو للدهشة يا فيكتور، بعد كل هذه السنين الطويلة لا تتوقع أن يحل كل شيء في مناقشة واحدة؟ أتستطيع ذلك؟ كنت أشعر أنه بقليل من حسن النية يمكننا إلى الجحيم. خذ كل ما تستطيع من الرجل العجوز، أنا لا أريد شيئا. أنا آسف يا إستر، أنا سعيد لرؤيتك، أنا سعيد جدا على أي حال، ربما أراك مرة أخرى يا فيك، حظ سعيد. وولتر، كيف يمكنني أن أعمل في معمل أبحاث؟ ولكن وولتر يشعر أن عندك خلفية كافية. إن معلوماتي عن الكيمياء أقل من طلبة المدارس الثانوية يا إستر، وعن الفيزياء أيضا. يا إلهي، أين كنت؟ أنا متأكد أنه يمكنك أن تعمل لنفسك مكانا. أي مكان؟ نقل الأوراق من مكتب لآخر؟ أنت لست جادا. لماذا؟ إن عاجلا أو آجلا كوني أخوك لن يعني الكثير، أليس كذلك؟ كنت أسير في الدرك لمدة 28 عاما، ولم أؤهل لأي شيء فنيا، فلما هذا كله؟ لماذا تسأل دائما؟ لما كل هذا؟ لقد كنت صريحا جدا معك يا فيكتور. لا أعتقد أنك كنت كذلك. لماذا؟ وماذا تظن بي؟ حسنا، حينما تقول ما قلته منذ بضع دقائق فإني... ماذا قل؟ إنه من المؤسف أنني لم أستمر في دراسة العلوم. وما الخطأ في ذلك؟ أوه يا وولتر، كن صريحا الآن. ولكني أشعر بذلك، دائما كنت أشعر بذلك. كان يوجد رجل على هذا الكرسي يحملق في الفضاء، ألا تذكر ذلك؟ حسنا جدا، نعم، أرسلت له نقودا كل شهر. أرسلت له 5 دولارات كل شهر. هذا كل ما كنت أستطيع أن أرسله، ولكن ما علاقة هذا بك؟ ما علاقة هذا بي؟ نعم، أنا لا أرى أي علاقة. ألم يخطر ببالك من أين كانت تأتي بقية النقود لنفقاته؟ فيكتور، كان هذا قرارك أنت وليس قراري. قراري؟ جرى بيننا حديث طويل في هذه الحجرة، في هذه الحجرة ذات مرة يا فيك. أي حديث؟ فيكتور، لقد وصلنا إلى تفاهم كامل مباشرة بعد انتقالك هنا مع أبي. قلت لك حينئذ إني سأنهي دراستي مهما كانت الظروف، ونصحتك أن تفعل نفس الشيء. في الواقع حذرتك من أن تدعه يقضي على حياتك، وإذا لم أكن مخطئا لقد قلت لك نفس الشيء يوم زفافك يا إستر. اللعنة، ومن كان من المفروض أن يصرف عليه يا وولتر؟ أكان لزاما على أي شخص أن يفعل هذا؟ إنه لم يكن مريضا، كان سليما جدا ويمكنه العمل. يعمل في عام 1936 دون مهارة ولا نقود؟ إذن كان يمكن أن يعيش على إعانة اجتماعية. من كان هو؟ ملك معزول؟ ماذا كان يعمل؟ 150 مليون شخص في آخر عام 1936 كان سيعيش يا فيكتور، كان سيعيش. كان يجب عليك أن تعترف بذلك، أليس كذلك؟ لقد سمعت ما فيه الكفاية يا إستر، نفس الشيء مرة أخرى، فلنخرج من هنا. فيك أرجوك، أنا لا أنتقص منه، لقد أحببته بطرق عديدة. اسمع يا فيك، قد يكون من الواجب أن نتكلم في هذا الموضوع. لا هدف من ذلك، الموضوع كله لا يهمني. لقد استغلك، ألا يهمك هذا؟ دعنا نضع الأمور في نصابها يا والتر، أنا لست ضحية أحد. ولكن هذا بالضبط ما حاولت أن أقوله لك، أنا لا أحاول أن أتعاطف. بالطبع أنت تحاول، هل كنت ستقول نفس هذا الكلام إذا كنت أنا الذي جمعت مالا كثيرا؟ أنا آسف يا والتر، لا يمكن أن أقبل هذا، لم يكن لي الخيار، إن الثلاجة كانت فارغة وكان الرجل يجلس هناك فاغرا فاه. أنا لم أبدأ هذا يا والتر، والموضوع كله لا يهمني، ولكن حينما تقول إن ذلك كان باختياري وأنه كان يجب علي أن أستمر في دراسة العلوم، فيجب علي إذن أن أقول شيئا، لأنك لن تسير الأمور حسب هواك. حسنا إذن، كيف ترى الأمر أنت؟ اسمع، لقد كنت مريضا يا والتر، لماذا تزعج نفسك بكل هذا؟ له يهمني، ولكن لماذا؟ لقد طفح الكيل، طفح الكيل. أظن أنه أتى إليك بنية صادقة يا فيكتور، لما لا تستطيع دراسة عرضه؟ قلت إنني سأدرسه. إنك تدرك أنك ترفضه. أعني ماذا يخيفك من قول الحقيقة؟ أيمكن أن تكون أسوأ من هذا؟ أي حقيقة؟ ماذا أنت؟ بالله عليك، ماذا تريد؟ أريد فقط ألا تظن أني لا أرغب في إجراء التقدير. سأقدمه من فضلك، هلا تتركنا وحدنا؟ ماذا تريدين منه؟ إنه رجل بوليس وأنا تاجر وهو دكتور وهو رجل بوليس، إذن ما الفائدة من تقطيعه إربا؟ حسنا، أحدنا يجب أن يترك الغرفة يا فيكتور. من فضلك يا إستر، دعيني. يا دكتور استمع إلي، خذ بنصيحتي وضع حدا لهذا. ماذا سينتج منه؟ أولا إذا حصلت على تخفيض فما يدريك أنهم لن يعودوا إليك في خلال عامين أو ثلاثة ويسحبونه منك. ها؟ لا حاجة لي أن أقول لك إن الحكومة الفيدرالية لا تؤتمن. إني أدرك تماما أنك تريد أن تكون رقيقا معه، ولكن لن يمضي عامان أو ثلاثة حتى تدركي مدى الرقة التي سيسمحون بها له. بمعنى آخر، ما أحاول أن أوضحه يا أولادي هو أن إنك تريد الأثاث. إستر، إذا كنت لا أريده فلن أشتريه، ولكن ما الذي يستطيعان تقريره هنا؟ ها؟ إن الأمر مرهون بالحكومة الفيدرالية، ألا ترين؟ إذا لم يستطيع اتخاذ قرار فلينهي الموضوع حالا، هنا الآن. من فضلكم افعلوا ما أقوله لكم، أنا في حجرة النوم، أنا لست مغفلا. أظن أنه على حق يا فيك، لماذا لا تبيعه له وننتهي؟ ربما نستطيع حينئذ أن نجلس ونتكلم معا بعض الوقت. في الحقيقة هذا الجو لا يساعد، هل يمكن أن أقول لك شيئا؟ بالتأكيد. كلاكما غريب، سنتخلص من هذا الأثاث بلا ثمن، لأنه ما من أحد قادر على قول أبسط الأشياء. أنتما فوق التصور. الأمر ليس بهذه السهولة يا إيه. أوه يا للجحيم، سأقولها أنا. حينما ذهب إليك يا والتر ليطلب $500 التي كان يحتاج إليها للحصول على درجته العلمية. إستر، لا داعي. أليس ذلك من الأمور التي تحول بينكما؟ ربما يستطيع والتر أن يفسر الأمر. أعني يا إلهي، ألن يكون هناك نهاية؟ لأنها كانت صدمة يا والتر، لن يقولها أبدا. لم يكن لديه أدنى شك في أنك ستقرضه المبلغ، ولذا حينما خذلته. إستر، إنه كان في بداية حياتي. ليست هذه الطريقة التي أخبرتني بها. أرجوك دعني أتم حديثي. كنت حينئذ تملك منزلا في حي ري، وكنت قد وطدت نفسك تماما، أليس كذلك؟ وماذا بعد؟ لم يكن يعرف أن في مقدوره. لا، أنا كنت أستطيع أن أستغني عن هذا المبلغ. أرجوك يا فيك اجلس، لن يستغرق الأمر سوى دقيقة. لست أرى أي مغزى من لا، ربما يكون من الأفضل أن نتكلم الآن، إننا لم نتكلم عن هذا الموضوع أبدا. كانت مسألة مجرية، ولكن لن أترك الأمر كذلك. بعد ذلك بيومين أو ثلاثة، بعد أن حضرت لتراني، اتصلت بك تليفونيا لأعرض عليك المبلغ. هل علمت بذلك؟ أين اتصلت بي؟ هنا، اتصلت بأبي. رأيت أني أخطأت التصرف وأنا... أنت لم تخطئ التصرف. كان الأمر مزعجا، سنتحدث معا مرة أخرى، أليس كذلك؟ لم أكن على استعداد أن أدخل في كل هذا. وعلى أي حال، حينما اتصلت بك هنا قال لي إنك التحقت بقوة البوليس، وقلت إنه لا يجب أن يدعك تفعل هذا. قال إنك تتمتع بعقلية ممتازة، وإذا حلفك بعض الحظ لكان لك شأن في العلوم، وكان عنده، وكانت هذه خسارة عظيمة وما إلى ذلك. وكان جوابه: فيكتور يريد أن يساعدني ولا أستطيع أن أمنعه. هل قلت له إنك على استعداد أن تعطيني النقود؟ فيكتور، أتذكر اليأس الذي كان في صوته في هذا الوقت، وقت أن ماتت أمي ولم يعد يسيطر على أي شيء؟ دعني أفهم ذلك يا والتر، هل قلت؟ هناك محادثات، أليس كذلك؟ وإذا نظرت إلى الماضي فمن المستحيل أن توضح ما إذا قلت هذا أو لم تقل ذلك. أنا لا أدافع عما حدث، ولكني أريد أن تفهمني. أريدك أن تفهمني يا فيك، إذا كان ذلك ممكنا. كان يبدو أن كل منكما يحتاج إلى الآخر يا فيك أكثر مما أحتاج أنا إليكما. أنا لم أشعر أبدا بهذا النوع من الإيمان به، تلك الثقة. إن أنانيته التي كانت طبيعة تماما كانت في منتهى الوضوح بالنسبة لي دائما، ولكن يبدو أنك لم تلاحظها أنت، لدرجة أنني أصبحت اليوم ألوم نفسي على عدم إحساسي. أتفهمني؟ فهمت، لأنه لم يذكر لي أبدا أنك ستعطيني النقود. كل ما أحاول أن أقوله لك هو أنني لم أكن أبدا غير مبال. هذا هو بيت القصيد. أنا اتصلت هنا فعلا لأعرض عليك السلفة، ولكنه جعل ذلك مستحيل. أتفهم؟ فهمت. حقيقي؟ نعم. أرجوك قل ما بدا لك. من العبث أن نستمر على هذا المنوال. ماذا تريد أن تقول؟ أظن أن الأمر كان مناسبا لك تماما. هذا كل شيء؟ أظن ذلك. إذا كنت تعرف أن أبي كان يعني الكثير بالنسبة لي، وأظن أنه كان كذلك من ناحيته، فلماذا تفرقنا $500 عن بعضنا؟ كنت سأستمر في معونته، وكان هذا المبلغ سيساعدني على تكملة دراستي. هذا كل ما في الأمر. إنما قلته ليس له أي معنى يا وولتر. ما الذي تعنيه؟ إنك لم تعطني النقود لأنك لم تكن تريد ذلك بمثل هذه السهولة. هذا هو المضمون، أليس كذلك؟ لا أعني بذلك أنك ملزم، ولكن إذا كنت تريد أن تساعد شخصا ما فلتساعد، وإذا لم تكن تريد فلا تساعد. حسنا، لماذا يدعو ذلك إلى العجب؟ نحن نفعل ما نريد أن نفعله، أليس كذلك؟ أنا لا أفهم لماذا فتحت كل هذا الموضوع. ألا تشعر بأنك في حاجة إلى معالجة أي شيء؟ لا مانع عندي، ولكن كيف يتسنى لهذا أن يعالج شيئا؟ أظنه كان واضحا تماما يا فيكتور، إنه يطلب صداقتك. بعرضه عملا لي $1,200؟ ولم لا؟ ماذا يمكن أن أقدمه لك غير ذلك؟ ولكن ما الذي يفرض عليك أن تقدم لي شيئا؟ يبدو كأنه لا بد من إنقاذي أو شيء من هذا القبيل. أنا ببساطة شعرت أن هناك عملا يمكن أن تقوم به وأنت مسرور. وولتر، أنا لم أتلقى التعليم المناسب، فما هذا الذي تتكلم عنه؟ أنت لا يمكنك أن تمحو 28 عاما بدفعة واحدة. هناك ثمن يدفعه الناس، لقد دفعته وانتهى كله، لم يعد في حوزتي الآن. مثلك أنت، لقد دفعت، أليس كذلك؟ والآن ليس لك زوجة، وفقدت عائلتك، وتتجول في كل أنحاء المكان. أيمكن أن تعود إلى المنزل وتبدأ حياتك من جديد من لا شيء؟ هذا هو ما نحن فيه الآن. وما دمنا نتكلم فلا بد أن أقول لك إن هذا الكلام لا يصح أن يقال أمام زوجة رجل. ماذا قل؟ إننا لا نحتاج إلى إنقاذ يا وولتر. إنني قمت بعمل كان لابد أن يكون، وأظن أنني قمت به دون توان. تقول إنك خارج سباق التكالب، وفي رأيي أنك مندمج فيه كما كنت دائما، ربما أكثر مما كنت. أريد أن أذهب يا فيكتور. أرجوك يا إستر، لقد ذكر أشياء لا أظن أن من الممكن أن أتركها هكذا. حسنا، ما الفرق؟ لأنك لسبب ما أصبحت لا تفهمين أي شيء على الإطلاق. ماذا تحاول أن تقول لي؟ إن كل ما فعلته لم يكن ضروريا؟ أهذا كل شيء؟ حسنا، صححني، هل هذا ما تريد أن تقوله؟ لأن هذه هي النتيجة التي وصلت إليها؟ أظن أنه من المستحيل. ما هو المستحيل؟ ماذا تريد أنت يا وولتر؟ أريد أن أكون ذا فائدة. لقد تعلمت أشياء، ولكن المعرفة لا تكفي. أردت أن أتصرف بما تعلمت. تتصرف؟ كيف؟ أشعر أنه يمكنني المساعدة. لما الحياة؟ لنكرر أخطاءنا السابقة مرات ومرات ومرات؟ لم أكن أريد أن أدع هذه الفرصة تفلت مثل ما فعلت سابقا. يجب أن أقول، إذا كان هذا هو أقصى شيء يجب أن تسير فيه معي، فإنك إذن تهدم نفسك بنفسك. مثل ما فعلت في الماضي، هذا ما تعنيه؟ حسنا، نعم هذا ما أعني. حسنا، هذا ما ظننته. أتعلم، هناك شيء واحد يتعلق بالبوليس، وهو أنك تتعلم كيف تنصت إلى الناس، لأنك إذ لم تنصت جيدا فقد تنتهي في بعض الأحيان بسكين في ظهرك. بمعنى آخر، لقد حلمت بالمشكلة كلها. فيكتور، إن 500 دولار لم تكن سبب حرمانك من الحصول على شهادتك. كان في إمكانك أن تترك الوالد وتستمر في دراستك، كان في منتهى الصحة. و12 مليون عاطل، ما معنى هذا؟ تخيلات هستيرية. لقد كنت أتخيل نفسي في كل ليلة وأنا أسرق أوراق الخص الخارجية من مطعم يوناني على الناصية. كنت أقطع الأجزاء الصالحة من الجريب فروت المعفن. أنا لا أحاول أن أنكر، كنا نأكل الزبالة يا سيد. ولكن ما جدوى؟ ما هذا الذي تحاولينه؟ تجعلين من الأمر كله حلما في منتهى الصحة، وكيف ننسى ما كان يدور في داخل رأسه؟ كان الرجل يخجل من أن يسير في الشارع. ولكنه ميت الآن يا فيكتور. لا تقول لي إنه ميت الآن. كان هناك في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ وانهار نظام بأكمله، فهل اخترعت أنا ذلك؟ لا يا عزيزي، ولكن الأمر مختلف تماما الآن. وما هو وجه الاختلاف الآن؟ نحن جيش ملعون يسيطر على هذه المدينة، وحينما تنفجر مرة أخرى ستحمدين الله إذا وجدت سقفا يظلك. كيف يمكنك أن تقول لي ذلك؟ أكان من الممكن أن أتركه بمبلغ 5 دولارات التي كنت ترسلها كل شهر؟ إني آسف، لا يمكن أن تغير رأيي. إذا كان في حلقك غصة فلا تحاول أن تلقمني إياها. إذا كنت تريد أن تصلح الأمور فلا تحاول أن تستغل الناس. أنا لم ألفق حياتي هذه، ليس تماما. لديك مسؤولية هناك وتخليت عنها، يمكنك أن تذهب. سأرسل لك نصفك. إذا كان في مقدورك أن تتخطى الغضب فإني أحب أن أقول لك يا فيك، أعرف أنه كان من الواجب علي أن أقول هذا منذ سنوات عديدة، ولكني حاولت حينما أتيت إلي. قلت لك، أتذكر ما قلت؟ أطلب النقود من أبي، قلت ذلك. ما هذا الذي تقوله؟ كان لديه حوالي 4000 دولار. متى؟ حينما كانوا يأكلون الزبالة هنا. كيف عرفت ذلك؟ طلب مني أن أستثمرها له. تستثمرها؟ نعم، قبل أن يرسلك لي لتقترض النقود بفترة ليست طويلة. هذا هو السبب في أني لم أرسل له أكثر مما فعلت، وإذا كنت أطعت تفكيري لما كنت أرسلت له حتى هذا المبلغ. أكان المبلغ لديه بالفعل في البنك؟ يا فيك، هذا هو ما كان يتعايش منه. المبلغ الذي كنا نعطيه له كان لا يكفي أنت تعلم ذلك. ولكن كان لديه تلك الأعمال. هذه الأعمال كانت تعني القليل بالنسبة له، كان يعيش على نقوده صدقني. قلت له حينئذ إذا كان سيرسلك سأساهم مساهمة جيدة، ولكنه كان يجعلك تجري من عمل إلى عمل إلى عمل كي تطعمه. اللعنة علي إذا كنت أضحي بينما هو يمسك بك. أتستطيع أن تفهم ذلك؟ أليس كذلك؟ ولكنه كان يرى أنني أعول، أليس كذلك؟ إلى متى؟ ماذا تعني بإلى متى؟ كان في استطاعته أن يرى أنني لن أتخلى عنه. أعرف، ولكنه كان متأكدا أنك ستتركه إن آجلا أو عاجلا. كان يتوقع منه أن يذهب. حسنا، يمكن أن تقولي ذلك. نعم، كنت أعرف ذلك. يا إلهي، متى أتعلم تصديق ما أرى؟ كان خائفا يا عزيزتي. أنا لا أعني أنه لم يكن معترفا بجميلك، ولكنه في الحقيقة كان لا يفهمه. أنا نفسي لم أكن أتصور أنك ستستمر معه إلى هذا الحد. يجب أن تفهم بكل تأكيد الآن مدى تطرف هذا التصرف، أن تلازمه هكذا، ومدى ما تكبر. إنه يرى ذلك. أيمكن أن نعمل سويا يا فيك؟ أعرف أننا نستطيع، وأنا أحب أن أحاول ذلك، ما رأيك؟ ولكن لماذا لم تخبرني بأن لديه هذه النقود؟ ولكني قلت لك حينما حضرت لتستلف مني أن أطلب من أبي؟ نعم. ولكن هل كنت سأحضر إليك إذا كان عندي أدنى فكرة بأن لديه 4,000 دولار تحت البلاطة؟ لم يكن هناك أي معنى لما قلته لي. والآن انتظر لحظة. كفى يا ولتر، أنا آسف، هذه إهانة. أنا لست في 50 سنة. ما المفروض أن أستنتج من هذا؟ أنت كنت تعلم أن لديه هذا المبلغ، وحضرت إلى هنا 10 مرات. كنتما تجلسان هناك أنت وهو تراقباني وأنا أسير بهذه البدلة، والآن تتوقع مني أنت قطعا كنت تعلم أن لديه شيئا ما يا فيكتور. ماذا تعني بهذا؟ ماذا تعني بهذا؟ كل ما يمكنني قوله هو أنني لم أكن أجلس هنا آكل الزبالة، وهذا أمامي، هذا القيثار حتى في ذلك الوقت كان يساوي 200 ربما أكثر. شهادتك كانت في هذا تماما يا فيك، إذا لم تكن في شيء آخر. ولكن إذا أردت أن تستمر في هذه الأوهام فهذا لا يضرني. الله يعلم كانت تراودني بعض هذه الأوهام أيضا. أوهام هذا وهم يا فيكتور. كان أبوك مفلسا وأخوك ابن كلب، وأنت لا تلعب دورا على الإطلاق. قلت لك أطلب منه لأنك كنت سترى أمام وجهك أن لديه بعض المال. كنت تعلم ذلك حينئذ، وبالتأكيد تعلمه الآن. أتقصد أنه إذا كان لديه بعض الدولارات الفائضة أنه؟ ماذا تعني ببعض الدولارات؟ أنا لم أكن أعلم أنه. ولكنك كنت تعلم أنه يملك شيئا. أنا لم أقل ذلك. إذن ماذا تقول؟ أليس لديك شيء تقولينه؟ أريد له؟ أن أفهم ماذا تقوله أنت. ليس 4. أكنت تعلم أن لديه بعض المال الفائض؟ ليس 4,000 دولار. ولكن ما يكفي لأن تستنتج. لم يكن في مقدوري أن أكشف أمره. أكان ذلك في مقدوري؟ لقد قال لي إنه لا يملك شيئا. ولكنك كنت تعلم جيدا. لم أكن أعرف ما عرفت. إنها لمهزلة، كلها مهزلة لعينة. لا تقولي ذلك. مهزلة تحشرنا في حجرة مفروشة حتى نستطيع أن نرسل له جزءا من أجرتك؟ حتى بعد أن تزوجنا تستمر في إرسال النقود إليه؟ نؤجل إنجاب الأطفال؟ نعيش مثل الفئران؟ وطول هذه المدة وأنت تعرف أنه فيكتور إني أحاول أن أفهمك. فيكتور إلهي، كفى يا إلهي. لا يمكن أن تتجاهلي كل شيء هكذا. كان الرجل كلبا مهزوما يخجل أن يسير في الشارع، كيف تطلبين منه آخر سنت معه؟ ألا تزال تقول ذلك؟ الرجل كان لديه 4,000 دولار، كان كله تمثيلا، كلب مهزوم، كان كذابا قديرا، وكنت تعرف ذلك تماما. لا عجب في أنك كنت عاجزا عن الحركة، لا تصدق كلمة واحدة مما كنت تقوله كل هذه السنين. كنا نضيع حياتنا هباء كل هذه السنين، تجري إلى البلوعة يوما بعد يوم كي نحمي مخادعا رخيصا بائسا. لا عجب في أن كل شيء كان يبدو لي كالحلم، كان حلما كابوسا لعينا. كنت أعرف أن الأمر غير واقعي، كنت أعرف ذلك وتركته كما كان. حسنا، لا أستطيع أن أفعل ذلك الآن يا عزيزي، لا أستطيع أن أرقب ذلك يوما آخر. أنا لست مستعدة أن أموت. هذا ليس صحيحا أيضا. نحن نموت، هذه هي الحقيقة. سأقول لك ما حدث. أنت تريدين سماع. أنا فعلا قلت له ما قلته لي، واجهته به. ليس ذلك لأنني واجهته، بل قلت له وولتر قال لي أن أطلب منك. وماذا حدث؟ ضحك. لم أعرف ما معنى هذه الضحكة. أقول الحقيقة، لم يمضي أسبوع على ما أظن إلا وتذكرت هذه الضحكة، وكأنها نوع من النكتة الوحشية، لأننا كنا نأكل القمامة هنا. لم أكن أعرف ما كان علي أن أفعل. ثم خرجت، ذهبت إلى منتزه بريانت وراء المكتبة العامة. كان الحشيش مغطى بالناس مثل أرض المعركة، بيتا كبيرا منهارا في الهواء، ولم يكونوا متسكعين. بعضهم كان لا يزال يرتدي الأحذية اللامعة والقبعات الجديدة. كانوا رجال أعمال مفلسين ومحامين وميكانيكيين مهرة، رأيتهم قبل ذلك مئات المرات، ولكن فجأة كما تعلمين أدركت السبب. لا توجد رحمة في أي مكان. قد تكون أنت رأس العائلة في يوم من الأيام وعلى قمة المائدة، وفجأة تجد نفسك وكأنك لا شيء بين عشية وضحاها. وحاولت أنا أن أجد معنى لتلك الضحكة. كيف يمكن أن يخفي عني شيئا وهو يحبني؟ يحبك؟ كان يحبني يا إستر، كان فقط لا يريد أن ينتهي على الحشيش. ليس هذا عن عدم حب، ولكن لحب البقاء. كلنا يعرف هذا الشعور، أليس كذلك؟ نحن نؤدي واجبنا. أهناك شيء آخر نتكلم عنه؟ إذا كان لديه بعض المال الفائض فقد كان. إذا كان لديه؟ وماذا سيغير ذلك من الحقيقة؟ أعرف أنني أتكلم كالأحمق، ولكن هل هذا سيغير من شيء؟ لقد فقد الثقة بكل شخص، وكان الأمر لا يحتمل. كان سيرفصه في وجه أمي. الليلة التي أخبرناها فيها بإفلاسه، أمي كانت هناك على الأريكة، كانت مرتدية ملابس الخروج لأمر ما. أظن كان شعرها ملفوفا على رأسها وترتدي حلقا طويلا، وكان هو مرتديا ملابس الخروج، وطلب منا جميعا أن نجلس، ثم قال لنا إنه فقد كل شيء. عندئذ تقيأت أمي على ذراعيه ويديه، استمرت في التقيؤ وكأنها تتقيأ 35 عاما. جلس هو هناك تفوح منه رائحة كريهة مثل المجاري، وبدت على وجهه نظرة ما. لم أرى في حياتي شخصا بهذا المنظر. كان يجلس هناك وترك القيء يجف على يديه. ما الفرق إذا كنت أعرف أم لا أعرف؟ هل أنت تفعلين كل ما تعرفين؟ إنني لا أحاول أن ألتمس له عذرا، كان غباء، ولا داعي لأن يتهمني أحد لذلك. ولكن حين ننشأ على تبادل الثقة أو نتشبع بها، فلا يسعك إلا أن تستمر فيه ذلك. هذا كل ما في الأمر. ظننت أني إذا بقيت معه وإذا استطاع أن يرى هناك شخصا لا يزال. لا أستطيع أن أوضح الأمر. كنت أريد أن أمنع التصدع أنا. هذا لا ينفع يا بيك، أنت ترى هذا بنفسك أليس كذلك؟ لم يكن الأمر هكذا أبدا، ترى هذا أليس كذلك؟ ماذا؟ هل حقيقي أن شيئا ما انهار؟ حقيقي أننا نشأنا على الثقة المتبادلة؟ نحن نشأنا كي ننجح أليس كذلك؟ لأي سبب غير هذا؟ كان يحترمني ولا يحترمك. ما الذي تصدع؟ ماذا كان هنا حتى ينهار؟ هل كان هنا أي نوع من الحب حينما احتاج هو إليها؟ تقيأ، وحينما احتجت أنت إليه ضحك. ما لم يمكن احتماله هو الخواء الذي كان سائدا هنا وليس التصدع. ولكن من يستطيع أن يواجه هذا يا وولتر؟ أنت يتحتم عليك ذلك. ما رأيته خلف المكتبة لم يكن انعدام الرحمة من العالم يا أخ، بل انعدام الحب في هذا المنزل. لم يوجد الإخلاص، لم يوجد شيء هنا سوى نظام مالي صارم. هذا هو الأمر الذي كان لا يمكن احتماله، ومضيت أنت في إزالة ما رأيت. إزالة؟ يا فيك، لقد كنت أنا في هذا المأزق. أضعت 30 عاما وأنا أحمي نفسي من هذه الكارثة. وولتر، سأقول لك، هناك أيام لا أذكر فيها ما أحمله ضدك. شعور يتشبث بي كالصخرة، وأرى نفسي في واجهة محل، وشعري منسدل، وأنا أمشي في الشوارع ولا أتذكر لماذا. وقد يصبح المرء مجنونا في محاولته أن يعرف الحقيقة، بينما تختفي جميع الأسباب حينما لا تستطيع حتى أن تشعر بالكراهية. لأنها ليست حقيقة يا فيك، وفي قرارة نفسك تعرف ذلك. إذن فلتعطني شيئا حقيقيا. ماذا يمكن أن أعطيه؟ أنا لا ألومك الآن، أنا أسألك. أستطيع أن أفهم لماذا تخليت عنا. لقد تمنيت آلاف المرات أن أفعل نفس الشيء، ولكن ما معنى أن تحضر إلى هنا خلال كل هذه السنوات وأنت تعرف ما تعرف ولا تقول شيئا؟ وإذا قلت يا فيكتور، إذا قلت لك أنني بالفعل كنت أرغب في احتجازك، فكيف يكون معنى ذلك بالنسبة لك الآن؟ هذا ما كنت تريد. وولتر، قل الحقيقة. كنت أريد الحرية في أن أقوم بعملي. هل معنى هذا أني سرقت حياتك؟ أنت اخترت هذا الطريق يا فيكتور، هذا هو ما يجب مواجهته. ولكن ما الذي تواجهه أنت؟ لا تحيلني إلى غلطة عمرها 50 عاما تسعى على قدمي. علينا أن نعود إلى منزلنا. حينما تغادرنا علينا أن ننظر إلى بعضنا. ماذا تواجه أنت؟ لقد قدمت لك كل ما أعرف أنني أستطيع أن أقدمه. كنت سأعرف إذا كنت حضرت لإعطائي شيئا، كنت سأعرف ذلك. أنت لا تريد الحقيقة، تريد ماردا. حضرت من أجل النصائح ومن أجل التصافح، أليس كذلك؟ من أجل أن تنال رضائي، وانتهيت بحصولك على الاحترام والمستقبل والنقود، وأفضل من هذا الشيء الذي لا يستطيع شخص غيري أن يقوله لك وتصدقه، وهو أنك شخص لم تؤذي أحدا في حياتك. حسنا، لن تحصل على هذا إلا إذا حصلت أنا على ما أستحقه. وأنت لم تكن لي أي كراهية، أي رغبة في أن تراني محطما؟ تحطمني بهذا الشعور بالتضحية الذاتية المقدسة. هذه التضحية الزائفة ماذا ستعطيني يا فيكتور؟ ليس عندي ما أعطيه لك، ليس عندي الآن. أردت فقط ألا أرى حياته تنتهي على الحشيش وهو لم ينتهي كذلك. هذا كل ما كان في الأمر، ولا أريد أكثر من ذلك. لم أكن أستطيع أن أعمل معك يا وولتر، لا أستطيع ولا أثق فيك. الانتقام، الانتقام إلى النهاية، إنه يضحي بحياته من أجل الانتقام. لم يضحي بشيء لتثبت بفشلي أنني خائن، ابن كلب، لتشنق نفسك في عتبة بابي. أتركه يا وولتر، أرجوك لا تقل أكثر من هذا. هربا، هربا أنتما الاثنان. وولتر، وولتر، وولتر، ربما كان يجب أن لا يخرج إلى الشارع في مثل هذه الحالة. دعه يذهب، ماذا يمكنك أن تفعل؟ كما ترى، أنت تصدق ما تراه؟ ثم ماذا؟ لا، رائع، ربما يكون هو السبب في أنك ما زلت تعيش. كنت في 19 من عمري حينما صعدت هذا الدرك، إذا كنت تصدقني. وكان له أخ أمهر وأحسن طبيب شاب في العالم، كما سيكون عما قريب بطريقة ما وبأي حال، ورجل مهذب لا يؤذي، دائما في انتظار الأخبار التي تصل إليه. والأسبوع القادم يحضر رجال لم نرهم أو نسمع عنهم من قبل، ويهدون كل شيء ويأخذونه بعيداً. ولهذا كثيرا ما فكرت أن أكثر شيء يحتاج إلي هو أن يتكلم مع أخيه، هذا إذا كان في إمكانهم، ولكنه حضر وذهب ولا زال عندي هذا الشعور. أليس هذا فظيعا؟ متى يكف المرء عن الحماقة؟ كان لي ابنة الله يرحمها، انتحرت، كان هذا من حوالي 50 سنة، وكل يوم حينما أرقد استعدادا للنوم أراها تجلس هناك، أراها بوضوح مثلما أراك، ولكن إذا حدثت معجزة وعادت إلى الحياة ماذا سأقول لها؟ والآن يا فيكتور، أخذت 7 وسأعطيك 8، 19، 11، وهذه 50 ثمنا للهارب. والآن بعد إذنكم لدي عمل كثير هنا هذه الليلة. ما زال لدينا وقت للحاق بالسينما إذا أردت. حسنا، لا تشغل بالك. وداعا يا سيد سلمون. وداعا يا عزيزتي، تعجبني بدلتك، إنها جميلة جدا. شكرا. متى ستأخذه؟ إن شاء الله إذا عشت أول شيء في الصباح. سأعود لهذه البدلة بعد ذلك. إذن وهناك سيفي وقناعي وقفازي. لا تقلق، لن ألمسهم. إني سعيد لمقابلتك يا سيد سلمون. وأنا كذلك. أريد أن أشكرك. على ما؟ حسنا، من كان يعتقد أنني سأبدأ هذا العمل من جديد؟ ولكن اذهب، اذهب، لدينا عمل كبير هنا. أتمنى لك حظا سعيدا. الحظ السعيد لا تعرفه يا بني إلا في آخر لحظة. صحيح. نعم، وداعا، وداعا، وداعا، وداعا. الثمن مسرحية من تأليف آرثر ميلر، ترجمة الدكتورة صفاء شاطر، إخراج هلال أبو عامر.